السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. جابر أو كاشف؟ تعالى يا جابر يلا ورا بعض أنتوا بقى. اتفضل يا جابر، ما حدش طلب هو أنا اتفضل. جابر عنده امبلانتيشن للمونتيز. طبعًا من غير ما اقول بقى ايه محطوط ازاي في الديرمون بانواع ديرمون كابتن سبيسر ده امبلانتيشن ديرمون. جاب كان ماشي في الشارع قاعد خبطوه بصوره حصل تعويره تعويره فكت سرع ما كانش شويه جالي جابر قال لي هاني بس عوضت التعويره بعد ما خفت لقيت مكان ورا تكشف على جابر ده لما تنصت عن ثلاث حاجات ده عنده الاسكار بتاع التعويره عامل تحتيها سيست وبعدين البوند الداخلي عامل بريشر الكروس هاد ده اللي عندي هنا هنشوفه حالا. هيسالك بقى انواع الدرمويد تقول له امبلانتيشن درمويد تيوبلو درمويد سكسبريشن درمويد دراتوبيك بس كنت قريب بسيط حاطين بريد ده سؤال ده 10 من الريسبلز مثلا انت كتبت حاجه غير عنه سؤال درمويد سيست معروف تمام قصدي ازاي؟ ليه؟ ذاك يا جابر يلا ناخد شيت سويلي كده عشان اذكركم بالذكريات يعني مش هتاخد شيتات كتير عشان ما اقعدش بس كلهم زي بعض بس تدي كده اكزامبل عشان تبقى لكم مده ما شفتوش الكلينيك ده. ذاك يا جابر ازيك يا جابر اخبارك ايه يا جابر؟ الحمد لله. عاطف مش قلنا عايزين ستيشن عاطف حاجه عاليه كده نقف عليها موجود يا فندم؟ لا تشوفوها يا راجل موجود. لا موجود حضرتك لو عايز كده طب ليه؟ ألف خطوبة موجودة دلوقتي لو عايزها شوية تراتش ساعات الخطوبة دلوقتي لو عايزها ها؟ موجودة دلوقتي أجيبها؟ قول البوسة دي ماشي يا باشا والبوسة دي من أنا على إيه ده؟ مين بيقول كده؟ مش عارفين؟ أنا فاهم أنا فاهم والبوسة دي من أنا على إيه ده؟ بص بقى يا جابر جابر اسمك إيه يا جابر؟ جابر إبراهيم. كم سنة؟ ساكن فين؟ اشتغل ايه؟ متجوز؟ جواز تقليدي ولا قصة حب؟ يفرق معانا وقتك. طالب في الشتاء اسمه ريد. جواز صالونات يعني قاعد في ولا كنت متابعها على الزراعية عكروت. متابعها على الزراعية ساعة العصاية. والهوا يطير الطرحة وتمسك هذا وزولان. توزيع جدا. يعني عايزين نحافظ بس على مختلف. ماشي؟ فيتجوز قلت فوقه كده ورجعوا زي العيال شايفكوا انيميك حاجات اصلي بص لا لا حاجات لا انا شايف مني عيني دلوقتي المنظر الثاني اللي هو عزيزه قوم على فكره انت بوظت انت شغال تاكل او طب لا واقف انت عملت حاجه في حاجه انت بوظت عني عليا شكرا يا عبد الله يخليك شكرا يا عبد فدلوقتي ينطبق عليكم اللفظ بتاع ايه عزيز القوم من زاد عين شايفكم ايه فين اول سنه كنتوا موردين بقى عليهم توصل بكى البلد خد ولادات طويله والبيج بيتشز واللي شايف انا ارتوفيليا سوبر سبيس امبوزيشنز كده ها يلا تعالى ان شاء الله هتاخد ايه بعد ده كله؟ هتاخد ايه؟ سوق تاخد سوق سوي فيك ايه شغال فاهمين النهارده ازاي؟ بس جاب انك انت يعني خدت ايه؟ صابون سايل شكرا الله يخليك شكرا الله يخليك سندوتش بقى اي سندوتش خلاص؟ بص بقى يا رجاله جابر انت قلت لي متجوز عندك كام عيله جابر؟ اربع اولاد اصغر عيالك عندي قد ايه؟ اربع سنين وليه يا جابر بتدخن؟ تشرب شيش شكوتك ايه يا جابر؟ في ورم في دماغه اليمة الشمال ورم في دماغك في اليمة الشمال ورم في ولا طلبة يا جابر؟ ورم في دماغه في اليمة الشمال فاهمين قصدي ازاي؟ بيوجعك يا جابر؟ لا بوجعني لا دي يا جابر بين سويلنج ان ذا ليفت سايد اوف ذا هيد اوف تو يير ديوريشن خلي بالك مش هتطبق من دلوقتي عنده كورونا فانت انا قلت لكم بريفن سنتين لسه لغايه الحقيقه ايه؟ هديك ال 220 قول لي انت بتستقبلي على الصبح؟ قول اه يا باشا ليه؟ قال لي بتستقبل تقول له ايه؟ يعني باشا حاجه غلط؟ ولا بتستقبل تقول لي ايه؟ قال لي لكن مش لا ما لا يعني انا مش عارف احكم مثلا انا شايفك تستهبل قلت له بستهبل يا عم فيكم ضيق اصل كاتو ده قاعد عشان يبيع لمراته حبه 10 سنين قدام الناس. ينفعش الكلام ده؟ يبقى ايه؟ عارف لو ده ده عيان كروني كان بيشتغل بيها بصراحه عشان بيكسب العين. لكن ده لو عيان كريش جديد في الامتحان اقول له ايه؟ طب لما هي بقى لها سنتين ايه اللي جابك دلوقتي؟ قال شفت بقى يبقى انت كده بتاعت تسع عيان. طب انت عيان كريش هو بيشتغل ايه؟ بقى له سنتين. اقول له هو بقى له سنتين اشمعنى حاجه بتكسب النهارده؟ يقول لك اصل هو ليس بصراحه بقى له سنتين بس كان صغير كده وانا مكبر. من الاسبوع اللي فات بدا يوجعني. قلت اجي اكسب اوبا يبقى الكومبليت بقى له اسبوع بس. والبريد الثاني اسبوع من سنتين. لكن مفيش ولا ذا مش كومبلين اوف تشتيك ده مش كومبلين اوف 20 يير ديوريشن. يا سلام يعني السكورنج ده من عمرك يبقى لازم. لكن كعيان كرونيك عادي عشان انا هو جاب بقاله سنتين ده هو كام اصلا؟ بقاله كام سنه انا بصراحه؟ 15 سنه يعني فاهمين قصدي ولا ايه؟ لكن ككرونيك مش هنعديها له بس في الامتحان لو حد قال لك سنتين تقول له لا ايه سنتين؟ كومبليت يبقى ديز ماكسيموم ويكس بتاع عشان كده حاجات كده. قول لي يا جابر شكوتك ايه؟ بيوجعك؟ بقى قد ايه؟ بيشتكي من بين سويلنج ان ذا ليفت سايد اوف ذا هيد اوف بيور ديوريشن اللي هو ده. قول لي يا جابر يلا فين ذا سبيس؟ افرك شفته ازاي؟ شفته في المرايه في المرايه اكسيدنتال بسبب ما كتبته ولا بيزيد بيقل ثابت؟ ثابت يا باشا ثابت يا باشا بقى قد ايه بيوجعك؟ شيء من اوراق ثانيه؟ مش الاوراق بس. عندك اي شكوى ثانيه؟ ايه اللي بتساوي يا جابر؟ بسبب طرومه. طرومه حطها بسبب طرومه. الراجل كان ماشي في الشارع جاله طرومه. فبعد الطرومه طلعت له البتاعه دي. تكتب يا كده ايه؟ اتريبيوتس يا فيلمز اوف ذيس ويلينج تو اترومان سيستم. فاهمين قصدي؟ قول لي يا جابر. مأثر عليك في حاجه؟ جنرال؟ لوكال؟ بيرفكت يا جابر. تسخن خس في وجع اثر على قوه عينك زي الفل يا جابر. جابر الواد لعيب خلاص بس يعني امشي بص يس عملت عملت قبل كده خدت نقل دم عندك مرض مهم ايه بتقولوا لي سكر ضغط اي حاجه تمام. آه طبعا التروما لازم تروح من فاميليز ايه بتسالها يعني عيلتك بتتخبط يا جابر عيلتك مستهدفه عيلتك مصابه يبقى الدروما ده نوت ران يعني هو الفاميلي هيستوري ريليفنت ملوش اي علاقه ريليفنت. بعد كده تعمل له جنرال بلو طب انا ليه اللي لوكا هو بس مش جنرال عنده حاجه انهم اللي كده بالصدفه مالهاش علاقه بالموضوع عنده سيت باك في ابس الفاميلي ليه يعني مش انت انهم اللي اسوشيتد مالهاش علاقه يعني بيبقى عنده الصباع عباره عن كتير وصباع عيال جنب بعض سيت باك تي وابس الفاميلي. تعالى نفتح الواد جابر معلش هضطر ساعات اسيب المايك سامعني كده عشان ما تخلي بقى بص يا ريس جابر دخلت عليك دلوقتي جابر ده تخصص في امتحان النقطتين. يعني ايه النقطتين؟ ده لو انا قلت لك واد الاعلى فصل العين ده في خمس ثواني دول تقمرني يا باشا. اول حاجه هو جابر ده ثلاث حاجات اروح باصص كده اهو الاقي في سكار عسل اروح عامل له فلكتويشن او بادجت ده بصراحه يتعمل له بادجت لانه حوالي 2 سم يا يعني نهار عامل باجت ادوس في النص وادوس في الحرب. اتفضل لقيت موبايل بيجري مني ثبت ده اهو اثبته كده وادوس كده في مشكله. واضح ان هو سيستي فاهمين قصدي؟ حس الجلد مش اتاتش ليه بالاندرلاين بون اندمتد. كل اللي عند الراجل ده يا ريس ثلاث حاجات سكار سيست اهو والبون اندمتد. كمان انا عملت له باجت تيست اتفضل لقيت موبايل بثبته بايد وحس. طب تيجي اوريكم فلكتويشن بنعمله ازاي؟ هو صعب عليه لانه صغير قوي بس يعني على قد ما اقدر بص سفلاكتور بص حوالي اربع صنع عن بعض الاثر بينهم ده خلص كام بس هو ده اتكشف عليه ممكن يكون مذاكر درموي ده دوت درموي ها مونسيس وسيبيشنز اسالك ايه السيست ديجنز في سكيب سيبيشنز درموي ده اللي معاك الكلام بس يا عم ادي العيال اسمه ده. طب تعالى نشوف كده جابر اعملكم مره كده يعني هو ده كده ده الكشف العيال بتفهم سكار سيست البون اندنت. طب تعالى نعمل له ايه يعني كنت راجع كده و8 دي الطريقه الزباله في الشرح يعني نعملها مره على اساس برضه نعود يعني على الطريقه الزباله فاهمين؟ يعني انسبكت ذيس ويلنج اندنت تقول احنا يعني نتكلم بقى في الشغل ده كذا شغل الدروس في السباق فيلنز سبيس احنا ان و8 اكس فاهمين؟ ليه بقول يا اسلام انا ليه قصدي برضه ممكن يجي اكزامبلر يقول لك طب انسبكت وقول لي بقى الديتيلز خلاص عين ده راجل يشطر بيسهل لك ان يلا يا دول معايا معاك النقص السؤالات يلا انا هقول وتقول السايد 3 سنتي اباف ذا لاترال ايدج اوف ذا ليفت اي برام او ليفت سايد اوف ذا فور هيد عبر زي ما انت عايز فاهمين السايز حوالي 2 في 2 الشيب هيمسفيريك السيرفس سموث سكيل اوف ا لاين في سكار سراوندنج ستراكشر ات از سوبرفيشال تو فرونتالز ماسل ارفع عقلك يا جابر لما بيرفع عقلك ايه في سن وفي سبتينيس يعني سوبرفيشال فرونتالز اذر سويلز مفيش سبيشال كاركتر مفيش طيب ديك بقى نقول بالبيشن 7 اس ديك 7 اس سايد سايد شيب سيرفيس بص بص سراوندنج ستراكشرز جلد كان بيج بنجر حركة الاندرلاينج بون الاندرلاينج ماسل بيتحرك ارفع حواجبك عملت كونتراكشن برضه بيتحرك لا اتنشن لا ماسل ولا موبايل خالص سبيشال كاركتر مفيش ازرس ولا مفيش تي تي سي تندرنس بص على وشه تمبريتشر زي السلام consistency it is system in each it is well defined group كلام بيرك عشان هيطلع ده طبعا يعني انا جاي قصه فيش بره الدكتور علاء عثمان كان بيتكلم على الواد جابر ده سال الطلب عليه سؤال بحب الدكتور علاء عثمان في اسئله كتير قال لهم ايه الديفرنشال جروب اوف ماس ان سيستم ايه عادي هو بيفرق قوي ممكن بالسكن حضرتك ممكن يطلع يعني حاجات كده صوره او سيست ممكن بقى بالسكن في منجي ممكن لينفنجي ممكن مش عارف سي بيش ده ممكن حاجات من مصر فايبروما فايبروسا ممكن بول اوستيوما فالمهم ايه تعال تعال يقعد كده ويقول هو ايه قال لهم هو في الاخر كان عايز حاجه قال لهم في وقت في حاجه بتيجي هنا بتيجي بتبقى بسيطه هو كان يسمع السيرسويد فاهمين السيرسويد طبعا بيجي هنا في الكبر هو الدكتور علي عايز اسمعها انت بتعترض يا ابراهيم ولا ايه؟ انت بتناقش وتجادل؟ فاهمين انا هو الكلام ده من شكرا فزي ما قلت ساعتها شكرا هو الدكتور علي عايز يسال في السيرسون اكيوريت بعد عندهم ايه؟ في حاجه كونجنت رومانسيك كتير من عيال صغيره في الحته دي ايه ده كده؟ هو طبعا ايه؟ سيرسويد انوريزم ايه بقى سيرسويد انوريزم يا اسلام ده عباره عن ايزي اشتلاب ما بين السوبرفيشال تيمبرال ارتري وتيمبرال فينز ماشي حضرتك تمام تشخيص ده كامل اتز البؤساء نسيب مدرسه عشان تعب بعد بكره تشخيص ده كامل ايه اتز ا كيس اوف امبلانتيشن ديرمويد سيست above the lateral edge of the left eyebrow associated with cell lateral labs in phalanges. يعني لا تقول اي حاجه associated حتى لو irrelevant. حتى لو irrelevant. لكن لو انت مش عايز يعني تفتح ابواب مغلقه وده بالنسبه لك كلام احسن فاهم قصدك؟ It is a case of implantation dermoid cyst above the lateral edge of the left eyebrow. شكرا يا جابر. امرك وماشي. يعني اللي بعده جابر علي طبعا عندنا جابر ثواني جابر ثواني انا بحب اعمل لك مقدمه عشان الجمهور يستقبلك لازم لازم مقدمه ما اقدرش انا اخليك تطلع كده جابر حسني كده يعني ايوه ده نور على فكره طب جابر متعود على الحاجات دي جابر كان بيشتغل السواق بتاع الاستاذ محمد رشدي في محمد رشدي بتاع كعب الغزال محمد رشدي ها طبعا فهو راجل يعني اتعود على النجوم من زمان مش هزار يعني كان نجم قديم سام رشدي يموت الله يرحمه خلاص دلوقتي هو سام رشدي جه اشتغل معايا كله فن بص بقى يا ريس الاخ جابر عنده سبكوتينيوس ليبوما الليبوما عايز يتنسى كده 16 نوع 4 كود من الباثولوجي بيور ليبوما نيورو ليبوما فيبرو ليبوما ايه ماشي لا انا براجع لكم بستفز ضميرك. و12 اكوردنج للسايد 6 سب 3 انترا واحده ريترو واحده بيرفل واحده اكسترا 6 سب سابكوتينيس ساب فاشيال ساب بريكوستيال ساب ساينوفيال ساب سيرا ساب ميوكس ثلاثه انترا انترا فاسكولار انترا جلاندولار انترا ساينوفيال واحده ريترو بيريتونيال واحده بينفول اسمها اديبوزا دولوروزا وواحده اكسترا اسمها اكسترا ديور لذلك الليبوما رايز حاضر يا تعالى بقى نقول ايه بقى السبكوتينيوس ليبوما؟ السبكوتينيوس ليبوما از ايرش لوبيوليتد تيوب ذات هاز جوت تو كبسولز الورم ده ايرش لوبيوليتد تيوما عليها ترو كبسول وفولس كبسول and there is a well developed gap cleavage between the two capsules. Through this plane of cleavage, the blood vessels enter at one point. And I want to fix it over like skin by fibrous septa. Fix it over like skin by fibrous septa. Any essential diagnostic feature of lipoma? Lipoma is alpha cephalotypes. It is a soft, lobulated tumor that has got a slippery edge and from pushing the tumor, dimpling of the skin will hear it. The worm being a soft tumor. That is lobulated. And on pushing the tumor, لو زقيته بشدة على السبتة فيحصل لها dimples. والورم ده كمان بيبقى له سليفري. قلنا سليفري ايدج عشان الورم له خلي بالك يسألوا في تعريف السليفري ايدج. سليفري ايدج عشان الورم له تو كابسولز هات اديني اي كتاب بتاعك كده. اي كتاب عليه مكعب. عليه بتاع شفاف ده. ده جاي من اول بس يعني. ماشي. بصوا يعني انا اعتبر دي كده الليبوما اهي دي الالم ده زي ما شايفين الورم عشان قلت الكبسول لما اجي البسه بص يفضل اجي البسه بص بص البسه كده بيجري the tumor slips under my finger because it has got two capsules على فكره بيكلموا يا جماعه عشان نخلص the tumor slips under my finger because it has got two capsules الورم له كبسولتين اجي البسه يجري وصباعي ينزل على الفاضي سليب ايه يا عم ده على فكره في بعض الاجسام بيعترض يقول لك مش دي اللي سليب ايه هي سليبر ايدج يقول لك ايه؟ الورم ريجوليتد وين يو اكزامين ات يو فايند ان ايدج اند ذن يور فينجر ويل سليب فروم ان ايدج تو ايدج تو ايدج يعني ده انذر اكسبلانيشن اللي بيتكلموا ان سليبر ايدج يعني الورم ريجوليتد زي اللي بص بص بص اس ايدج ايدج ايدج ايدج كده يعني ما بين ايدج الصباع بالزهق يعني فاكرين قلت لكم زمان ابراهيم عبد الحق العلماء بيقولوا مين اللي بيتزحلق الورم ولا صباع؟ فيس بوك الورم بيتزحلق فيس بوك صباعك اللي بيتزحلق تعالى يا الاخ اخد لكم كمان شيت سويلنج ولا خلاص بقى فاهم؟ حسيت الكلام اعيد تاني مره كمان مره مره عشان حبايبي والله ما انا كاسب يلا اسمك ايه يا جابر؟ جابر السلام كام سنه؟ ساكن فين؟ متجوز؟ عندك كام عيل؟ اصغر عين عنده قد ايه؟ قول لي يا جابر بتشتغل ايه؟ شغال صور بتدخن؟ اه بقالك قد ايه؟ بتدخن؟ كم سيجاره؟ 20 بقالك قد ايه؟ 20 قول لي يا جابر 20 من 20 20 من 20 قول لي يا جابر شكوتك ايه؟ عندي ورم في رجليك ورم في رجليك بيوجعك؟ يعني بقاله قد ايه؟ بقاله 8 اشهر 8 اشهر كبر 17 سنه اساسا يعني ها 27 سنه ويقول والورم قال له انا اعرفه 27 سنه الورم عنده قال له 27 سنه عم قال لك هو بيقول لك ايه قول من سنه سنه من سنه يعني مش تيجي من بين السويتش ان ذا رايت لور ليف اوف 1 يير ديوريشن قول لي يا جابر ارجع كده سير احمر اتشفت اتشفت ازاي؟ انا بشطب وانا بشطب ازاي؟ بتيجي تقول هنا ولا سير؟ زاد وسير زاد بقاله قد ايه؟ 3 اشهر سير بقاله قد ايه؟ بقى له 7 اشهر ديوريشن بقى له سنه بيقول بيوجعك؟ لا عندك ارام تانيه؟ لا شيكن حاجه تانيه؟ لا جالك بسبب ايه ده؟ بتاع ربنا بتاع ربنا اكتبها زي دي هي كانوت اتريبيوت ذا ابيرنس اوف ذا سويلنج تو ايه واحد عنده بلاد تيوم ما يعرفش يقول يا باشا ربنا اللي حكم انا ما اعرفش اقول ايه؟ اند هي كانوت اتريبيوت ذا ابيرنس اوف ذا سويلنج تو ايه مأثر عليك في حاجه يا جابر جنرال بتسخن بتخس لوكال بقى ليك وجعك خدلت فيها تدمير خدلات شكشكه اطلع يا جابر انا مش جابر اتناظر انا علام النجوان خلص عيني ها يا جابر انا مش جابر هتناصر الاحداث الندوات مصلحتي دي مشهوره جدا قول يا جابر مش جابر هتناصر انا علامة ملوان ارى العلامة ملوان بص جابر امسك كده يا عروسه قبل ما امسك كده مايك بتاع فرحي ها انت هتبقى بقى الستات في قاعه والرجاله في قاعه والله انا اخويا اصلي اخويا اتجوز واحده من النقابه وعملوا فرح اسلامي عملوا سبتم والله وخدوا قاعدين قاعه للصبيان وقاعه العريس قاعد معانا والعروسه قاعده مع البنات هناك وقاعدين وجابوا دف بقى والله كان الطبله وفرقه عماله تنزل وقعدنا بقى انا يعني جميل انا بصراحه كان فرحي في حكيم شغلانه تانيه فرح انا بس زمان زمان لسه كان فرحي السبيه ما طلعتش لسه زمان انا بقى فرح وكان في رقاصه جماعه عايز اقول لكن لما اتجوز تاني اعمل فرح اسلام انا اتجوز تاني قريب ماشي يا عم الشيخ واحده من الجماعه بقى اتجوز اخت من الجماعه لا مرات ما تقلقش هي حبيبتي عارفه ان انا خلاص مش هبص الجواز جماعه تعالوا بقى نكشف على الواد جابر نكشف عليه ادي حاسب الواد من ليه ايه بص جالي جابر نكشف بالطريقه بتاعتنا ايه بقى اللي هي بتاع الدكاتره بعدين الطريقه اعمل لكم الطريقه الهبله دي تاني بس اول انا دخلت على الواد جابر اول حاجه عملها فلكتويشن تيست من انا اول ما بصيت كده عملت انسبكشن بص فلكتويشن تيست اللي يبقى بتدي فلكتويشن في وان بليد والتاني فيري ويك هي بتدي في التو بليدز انها فيري سوفت فيري سوفت تيوبر بتدي في التو بليدز لكن وان بليد سبيكر بتدي هنا وده اضعف اند دي سوفت استبل ايج اما احس الورم كده اللي بيجري منه طبعا دي بتحسوها ما تشوفهاش بلمس جري منه بص زق الورم كده ظهر ديمبلز تمام زق كده يا جابر بص كده ظهر ديمبل والليبريشن ظهر بس خلاص ادي شوف يا اسلام كنت تلاقي الطب قاعد بقاله ربع ساعه ايه يا عم ده عاد ده بص جماعه اوريكم انا من غير ما اشرح انا لو ده جالي في عيادتي بكشف ازاي واحد جاي يقول لي بس عنده ورم في الصواريخ كده بص من غير ما اتكلم هو ده كشف على ابوه مش ده الطالب بقى عارق وفي يا ابني يقول لك ادوني فرصتي فرصتك فين؟ بقى ربع ساعة بيكتب عليها عايز أعبر عن نفسي أنا ما مش عارف إلا الصرخة المبعوحة في القلب الجريح وعمال يعمل لي حاجات غريبة جدا قال يا تعالى نعملها تحب أنت الحاجات الديتيلز الراجل ده شكله كده موت في الراجل أقول لك عيب العيب أوي كده عيب عيب ها تعالى نقول عشان خاطر برضه الناس ما تجيبش عشان خاطر ابو خليل بص يا عم ريان تعال نقولها مره ديتيلز بس ده الصح الصح اللي اخش على العيان اعمل فلكتويشن فاهمين قصدي ازاي اشوف الاستيبل هيج ازق الورم ديمبلز و لوبيليت خلص جه واحد قال لي يقول لي يا ابني الديتيلز هقول لك الديتيلز وما اخافش من الخلاق خلاص يا الانسبكشن ان و8 ده الكلام بقى مش عيب تاني بعدنا مرتين اهو عيب بقى انت ناس اكبر من كده ان النم سوليتر السايز في الميدل اوف ذا فرونت اوف ذا رايت سايد السايز 13 في 10 في 4 طول في عادي زي ما انت شايف كده الشيب اوفر سكين اوفر لاين نورمال سراوندنج ستراكشر سوبرفيشال تو ذا مات مش سب كوتينيوس شد رجلك كده يا جابر بص لما بيشد رجله يعمل كونتراكشن بتقبس سيب رجلك يا جابر شد رجلك قبس حصل سويلنج ما فيش ولا في نوت ولا سبيشال كاركتر بلبش سايد سايد شيب سيرفيس لبليت فاهم سايد سايد شيب سيرفيس اذر سويلنج ما فيش سبيشا كاركتر ما فيش سراوندنج ستراكشر بص الجلد كان بي بنش موبايل اون ذا لاين ماسك شد رجلك يا جابر لازم لو تحطيه ماسك شوف قبل بعد الكونتراكشن يعني والعياذ بالله دي لو فايبر وساركوما انفجريتد لمصر وهي ريلاكس ده اتحرك برضه. لكن شد رجلك جابر عارف دي بقى لو فايبر سركوبه تبقى زي الحديده. لكن دي بص عشان رجلك بص هو عادي سيب رجلك شد رجلك الكونتراكشن ملوش علاقه. يبقى دي حاجه صور فيش ده مصر عارف لو حاجه في المصر او في الكريتنج ده مصر شد رجلك يبقى انت موبايل فاهمين ازاي؟ تمام. بعد كده تي تي سي تندرنس تمبريتشر زي السلام كونسيستنسي لسه عامله سوا الايدج ات از ستيبل. الطريقه دي طريقه زباله في الشرح ان كده عندك ديفوجن. ادي اسمها طريقه دروس خصيبه مش طريقه دكاتره دروس. المفروض انا اعلمك الايتمز وبعدين اما اخش على كل سويلنج هيت ذا تارجت. يعني اعلمك تكشف عيادتك. هل انا في عيادتي اقف قدام العيان زلقه كل ايه؟ النمبر العلم ما ينفعش البروفيسور او الدكتور عامه يكشف زي ما قلت لك. انا بص النمبر والسايت والسايل والشيب والسيرفيس ده انا مجرد ما بصيت عرفتهم. يا احمد جود دكتور از ا جود اوبزرفر. انا دي كده انا عملت الديسكربشن بس انا كده على طول رحت داخل على البلبيش بلبيش مش بقى السايت هو السايت في الصاي يعني هكون دايما نجم ومش واخد بالي على طول بخلص يا ابو حميد فاهمين قصدي ازاي؟ سبكوتينيوس لابوما ان ذا ميدل اوف ذا فرونت اوف ذا رايت سايد. تعالي يا ست الكل قوم يا ابني من هنا عشان الست هتكشف ظهرها. ما تبص دكتور تعالي يا ست الكل رايح فين يا اسلام؟ رايح حمام؟ لا دي مش خارجة حمام دي خارجة لو نيكوتين ليفل ذا بلاد. انا كنت اولد سموكر وعارف النيكوتين بدا يقطع عنده في الدم فلازم ياخد دوز. دي حاله هتفوتك. يلا روح خد جرعه النيكوتين وتعالى. على فكره بتنحس. ده واحد زي اسلام خرج ياخد سيجاره راح تاني يوم لبس في العينه دي. اهو ليه الدنيا كده لما يقول لك عارف يالا في ناس الفقر بيدور عليه بابره. في ناس بيقول لك ايه؟ الفقر بيدور عليه بابره. يعني لو في كوم قش الفقر يخش يدور عليه كده بابره يقول لك هو فين؟ زيك اسمك ايه؟ معز؟ اسمك ايه؟ عطيات. ازيك يا عز؟ ازيك يا ام عطيات؟ اطلعي هنا يا اطلعي. ست عز اليوم عطيات جاي بتشتكي من عندها غرض في البيت. اقول لكم حاجه فيري نايس. حاجه ايه؟ ايوه ده فيري نايس. ايه بقى؟ دي عندها على فكره سب فاشل ليبوما. انت عارف السب فاشل يعني ايه يا ريس؟ تحت الفاشل يا راجل. ايوه بص هقول لكم هي في خلافات في كل كتب في وصفها. هقول لكم انا كل دي لما الليبوما تبقى في الصف كوتينيوس قلنا لها كام صفه؟ اربعه. خلص خلاص. طب لما تنزل تدي فاشل علماء قال لك تفقد كل صفات. في ناس قالوا كده يعني قال لك ايه؟ هي اول حاجه ايه الاربع كلمات؟ صفر. قال لك يبقى فير. ها يعني قولوا معايا ايه؟ لوبيوريت تختفي لوبيوريشن. ديبليت ما تشوفهاش هتاعت الفشل. ديبليت ما فيش مش هتاعتش اللي كده. في مراجع كده انا هتفقد الاربعه. في مراجع ثانيه بص بيختلف. قال لك تفقد الاثنين وتحتفظ بالاثنين. ده مرجع لما تسمعه بيقول لك ايه؟ تفقد الاربع صفات. في مرجع ثاني يقول لك لا هي تفقد الاثنين. تفقد لوبيوريشن والديبليت وتحتفظ بالاثنين بس. هي تبقى سوفت وسليفريج يعني تحتفظ بالاثنين اس تفقد ايه تاني. في مرجع تاني قريته انا قال لك تفقد ثلاثه وبقى لها تبقى سوفت سوفت بس وتفقد السليفريج وتفقد الليبريشن والدم. رايي انا الواقعي يعني دي اراي كنت من على الاول كنت كان الواقع بيقول ايه؟ بايدينا ما احنا كنا رايحين وتخرجنا وشفنا عيني الواقع لو انت عايز هنا بتفقد الدم يعني بتبقى سوفت ولها سليفريج لكن الليبريشن بتختلف والديبلينج بيختلف. ده اللي هقوله. اهم صفه من ده كله هي بتبقى صوت. ولا سليبر ايدج. طب هيقول لي دكتور ياسر برضه ازاي عرفت ان احنا دي فاشله بتقل مع مصر كلها. تعال شوف الليبوما، بص اهي، بص بص بص هيعجبك على فكره العيال دي، دي اقتصاد فاشل الليبوما. بص يا واد حط ايد كده ادي فلكتويشن تيست، بص فلكتو الاثر فلكتو بلاك ويك السوفت كونسيستنس اهي. بص سيب ده من كله احنا على الواقع اهي، سليبر ايدج سليبس اندر ميشن اهي. بص بص ده بتطلع لفوق اهي بعد سيبك تروح راجع تاني. بص بص اهي اهم صفه بقى عرفت انا في مصر ازاي ابقى ايه. بص بقى مصر كده شد كتفك يا عم دي احلى حته فيك، سيبي نفسك بص بص اهي معناها يبقى في حاجه بتشقها. بص شد شد ده سيبي جميل ده جدا. يعني لو انت قلت للثلاثي الست دي عندها كام صفه؟ احب انا ليه تسيطر في عيال تحضر حس كلينيكال ويطلع هيزي. انا عايزك النهارده تقول لي دكتور ياسر تدعي لي انا. الراجل ده الله يبارك له، اقول لك ليه؟ تقول لي قال لي الديرمويد من كذا وكذا وكذا. لما اخش على الهوما السوفت الادريس ليفر جيم الست هيك عارف انا ليه فاهمك كده ده صح؟ ده عيني شمع هيزي عمال سامع كلام وسامع علاج ولا هو عارف حاجه. الست دي عندها ثلاث حاجات يا معلم. سوفت تيومر لوس ليفر ايدج ايه اللي عمال كونتراكشن خلص. يبقى الست دي انا عندي فيها ثلاث حاجات. ورا من عندها سوفت كمان يا ريس. لوس ليفر ايدج بيقل مع مصر كونتراكشن. بقيت الكلام بقى اقول لي انت سايد وسايد وسيب وسيرفس ده عادي ما توجعش قلبي معاك. لكن الورم ده بص اهو كونسيستنس للسوفت سليبرج سليبس اندر ميتين شد يا ستوكول جميل قوي بيقل مع مصر. سيبي نفسك شد سيبي نفسك سيب اتفضلي اتفضلي يس يس نعم كم كم بي يعني اصابوا لي صف فشل ايه اكيد تنزل فشل في المصر هذا صف فشل وصف بسكر الله يبوما هو ده الدين هو الدين لا لا بصي ابعت لي قول له بس ابعت لي عم جيل تعالوا بقى نفوت اكزامبل سويلنج سكوب سويلنج تعال نخش انا بجيب رايت سايد برايمري فاجينا هيدروسيل يلا عم بجيب عم بجيب مجدي وسويد التاني بتاع الفجر بص ورا بعض بقى الواد بدران موجود عم بجيب مجدي حسني بدران اخواني اخواني واخواتي عم بجيد هدوك الشيء بتاعه ببساطه حافظ يعني جايبك تشتكي بيبلس رايت سايد سكروتن سوالف هو عنده رايت سايد هات يا عمرو هو عنده رايت سايد برايمري فاجين هيدروس عنده رايت سايد برايمري فاجين هيدروس This is the distus This is the tonica Vaginal hydrosis is defined as abnormal fluid collection inside the tonica vaginal It is a pure scrotal swelling that is cystic and translucent التستس موجوده في مستيرو بنعرف مكان التستس بالترانس اليمينيشن او بالتستيكو بسيزيشن بدوس ورا عليها كاركترستيك سيتي بسيزيشن عم بيجي تجاري كل مشكلته احنا ما بقاش سويلنج عادي عيد تاني سيبته ازاي خلاص بقى عشان يعني تروح اكبر من كده ما نقول له ثلاث مرات عم بيجي وبرضه هلخصه لك هو جاي لك كل اللي عنده بيتسس كروتال سويلنج في الرايت سايد هو اكسيدنتال ديسكفري هو مش شرط تلاقيه وانت ساعة ما اكتسب ولا بيزيد ولا بيقل ورينا خفيف ابدا رايت سايد سكروتال سوال بعمل سكروتال نكتس مسكت النكب سكروتال اتس ا بيور سكروتال هير سكروتال هير وايد هيكن سوري وايد سكروتال هير تراب كده اربع صوابع ورا واصبع قدام واحد اتس ا بيور سكروتال ذات السيستم تعال نشوف كده فلاتور ده باي بولر فلاتويشن بمسك عند الابر بول وادوس عند اللور بول ات از ا بيورس بول سيستم سوري لو حطيت دوش دي ترانسلوس الديس موجوده بوستير اللي هي لما بدوس بوستير لوك تو ذا بيشر يبدا يتورط فضل نقول كده خدنا النور خدنا النور ثواني وقع جنب نور كتير يا جماعه ايوه ايوه جدع يا هو ده والبوسه دي منا على ايدك واضح شبيه خير يا باينه حاجه سودا جوه ترانسلوس ولا نور يا حتى اللي هناك شايفه يا شايف في الامتحان في الامتحان وايه بقى؟ في الامتحان ابراهيم رد قال لك اضلم اللجنه ازاي؟ ابراهيم قال له تغطي نفسك تبقى عنده بطانيه لكن البطانيه وتتغطى على العيال اتفضل يا عم ولك وانت بتروح مش هو اللي عايزوك ترانزيت ونزل دوش دوش انت والاستاذ عندي جوه بطانيه ومش مشكله فكرت بجد انت بجيب بطانيه انا مره تعسير له ايه؟ تعالى نعمل خير فاهمين قصدي ازاي؟ وندخل كهربا جواها ونعمل كيف بيجنزهم والله ما ده جازيت اللي في سيرفي بيخدم معايا صغير بتبدل معايا مش فاهم؟ قال له يا انت المفروض يبقى ابوك صغير على كده بنعمل ايه بقى بس؟ حاجه اسمها رولو بيبر الامتحان طبعا صعب ده ضل من لجنه كده انت لجنه يا لي اعمل ترانزيت مونيتور دكتور احمد بتاع السويس اعمل ترانسميشن واسع كوتش باللمبه من الجلاله لا اكسر كولوم ها لا بنعمل ايه؟ بجيب لمبه ورقه كده بس تكون سودا عشان ما ادخلش نور واعملها على كده بقول لك سودا ازاي؟ اجيب معايا دوكو وديلنا تاخد بقى معايا خد السيف ها تاخد معاك ربع كيلو كيس ماشي يابا وتجيب ورقه بس سوانا المادي اي ورقه جلد الكراس حاجه تكون اوبيك يعني اقصد ازاي يعني راجع اروح جايب الورق حتى كده جيب الدورس احطه كده طب بهزر وهتعمل كام في حاجه عم بجيب بولي فايل عملها بولاع كانت معاه دوس جاب ولا يا انا بس انجز بقى ما فيش دوس انجز ما ينفعش ولا فضل نار مسكت في الراس طب والله انا شفت طلع في الامتحان هو شاف التيست بس عمره ما عمله يعمل ايه بقى يا اسلام بقى حركاتك ده يا اسلام يمسك بتاع بالظبط ده يعمل يا ابني ما هو مش عارف هو فاكر دي حاجه كده بس ايه بقى لما هو هو بيعملوها كده يا باشا بص خلاص رايت سايد برايمري فاجينال هيدروسيل افتكر رايت سايد برايمري فاجينال هيدروسيل افتكر الاخ مات ازاي الاخ مجد فايق مش يا مجد جاي بيشتكي من ليفت سايد التراجنج سكروت البيت الحين انا اقف حينما اقف يا واحده فيك احس وانا خس يا طيب تشدني الى اسف Thank you. هدخله بعدين بعد المشي. شو الظهر شوف يا دكتور ياسر. ياسر ليه ابراهيم مرض؟ ها؟ الاخ جاي بعد ما ملك من العمر الارداله وربطنا الله خرب بيوم جاي يقول لي يعني ايه برايمر يا دكتور؟ برايمر يا لولو يعني نوت تكتب الاورجانيك كوز ان ذا بيشن يعني في عصر يعني هو ما خدش ما عندوش اي شيء لا عنده نحمر ولا اندماتس ولا اوركايتس ولا سيفلس ولا دي بي بس بس مش الاخ مجدي فايز عنده ليفت سايدد برايمري فاريكوسيل كومبليكيتد باي سكندري هيدروسيل مؤاخذة يا مجدي غطي نفسك سوي بعد عم السجاير رشمة لازم تكون رشمة دي مضروبة خلي بالك هي السن ده تجيبه سجاير مضروبة كرسينو شبه مفيهاش اي ستاندرز والله بيجيبوا دلوقتي بقى الناس بتعد السجاير مثلا يقولوها زي الرسمن او مارلبورو بتتباع للتاجر بجنيه او بجنيه ونص والتاجر النصاب هي ب 8 جنيه مثلا في اللي بيبيعها ب 8 وفي بقى ايه؟ لا لا عشان ما تكشفش بيعها ب 8 في بقى ايه؟ اللي بيعها ما تشوفش بيعها ب 6 بالظبط ما هو 6 ازاي؟ اذا كانت الشركه بدات ب 8 الا ربع بيعها ب 8 6 دي اكيد مضروب فلو رجع بيقولوا بقى الحركه بتاعت ايه؟ يبيعها برضه ب 8 جنيه وهم مستوردينها من الصين بجنيه ونص حاجات غريبة جدا بتحصل حتى الغش من حرام، ما ده حاجات حرام. ده يقول لك حتى الحرام ده مفتوح. بس جت حرام مفتوح. خلاص بص بقى. يقول لك الحرام في البلد دي مش كتير. ده الخس اللي عند السجاير الرسمة المضروبة دي. حواليها التلج. لما بتجمع مية بعمل بايبولر فلكتويشن. ساعات لما يكون عيان عنده فاريكوسيل فاريكوسيل از ديفايند از دايلاتيشن تو شواسي اوف ذا بامبيني فورم اند كريماسيري لازم بيرشح شويه ميه في التويت ولا بس تبقى سمونه ماما مش كان عندك فاكتوريشن انت برضه ما سالتش عليا تعالى انا نسيت كل البروتوكولز ازيك يا دكتور ازي حضرتك طيب لما جمع شويه ميه صغيره في التركه بتعمل حاجه اسمها بنشنج ايه البنشنج تيست؟ نورمالي اي كانوت بنش السيليفون ده العلبه صح؟ بنش يعني شده لانه الله يتلزق عليه. طب لو جمع سمول اماونت اوف فلويد نو اي كان بنش التركه لازم اخسها كامل السيليفون على العلبه. لو جيت تشديها كده يبقى اخسها بص تشدها ازاي؟ لو راجل شد السيليفون ده ما فهمتهاش. لكن لو السيليفون ده بقى سيبريتد سنه صغيره عشان كان بيج نفس الكلام فيركسيل الشيب بتاعه هم خمس كلمات حد فاكرهم؟ هو ده هو ده العيال بيشتكي من سيمتوم واربعه ساينس هقول لكم ما حضروش معانا اهو وان سيمتوم دراج سكروتر عندي تقل في الخس ادي واحد بعد كده الأربعة بص امسك كوح هنا بصة وماسكة وكحة ولو قالي بحث في الفيروس ده يوادي الانتوماتايز معنى غريب حقول واحد محتاج بس فانا ما ببص ايه السكروتر كومبارتمنت هانج دم ولا فولدس في السكروتر دي ولا جواي مش سكروتر سوال امسكه كده احسه اتس لايك باك فول اوف ووردز وانا عايز لو سمحت كح الاقي كاركترستيك سريلو كاف وانا عايز نعمل لو سمحت لا فضلت انت جيت انها برايمر مش انفيجن تبين اول ما ينام فضيت فرصه بقى هو نايم احس بايه السكوتر ستراكشرز احس الكور التستس ابيديرمس واعمل البنشن تيست عمال بواقف عشان شايفينه وانا نايم بس تبقى احسن وانا نايم واقف بس يا عم انا عندي فرنسي اربع كلمات يا معلم مالك كده يا مالك عندي الم في خاص الشمال. تقل في خاص الشمال. حاجه تاني؟ وريني يا مان. بص جواي مش سكروتك شمال. سكروتك كومبارتمنت هانجنج داون. امسك لايك باك فول اوف ورمز. او لايك فاريكوستس. او سباجيتي لايك. كح يا مان. سرينو. لا يا مان. ما تنامش لا فاضي. اول عيني نام فرصه بقى اشوف بيت سبورت ستراكشر. بص احس الكورد كده بين صوابعي. بار هاوس ترينج لايك ستراكشر. ادي الخصي ادي الجريد مش ورا. اعمل بنشنج. كان عنده بنشنج لطيف جدا. بتقوم ترجع عندك طبيعي. بناخد كاس اي فاريكوسين لازم يكون معاك فوق هيدروسين حتى لو مش حاسس بنشنج. هل زي ما البنشنج يا بيه خلص نفسك بقى. هو لازم في دوالي لازم ترشح شويه. لازم شويه ميه كده. تحصلتي ميه كوتوني كده لابد منه. عشان كده انا كياسر باجي اعمل اي فاريكوسين لازم بعمله انفيرشن للدور. لازم. لانه يكون معاه هيدروسين لازم. طب افتح له جوانا الانسيشن واربط الدوالي وبعدين اعمله انفيرشن للدور. ليفت سايد البرايمري فاريكوسين كومبليكيتد باي سكندري. ممكن يقول لك طب ازاي تعرف ان ده برايمري فاريكوسين من غير ما تنيمه؟ حاجه اسمها بوي. لو مسكت كده الفاريكوسين اهو وقت يا مان. يعني وقت جت ايه فضل؟ طبعا هو لما بيوطي بيخلي التربينيشن اوف ذا فين ديبندنت فالميه بتفضى. الدم بيفضى فاهم؟ يعني اما لاين داون يا اما واقف يوطي بول. ساعات لا يا جماعه بيتكلموا والسكروت الكسي بتاعك ارجوك خليك معايا. واحد عايز يغلس عليه دي سهله جدا. يقول لك انت بتستهبلي يا بنتي؟ ليه يا باشا؟ فين بقيت الفحص؟ يغلس عليه. ازاي بقى؟ يعني دي بقى لازم تبتدي بالنورمال سايد فيرست. ولو جبت عصير اذر سايد اشتغلت تبص على السكين اوف سكروتم كويس قدام ورا. تفحص البينس تفحص الابدومن. كلام مكتوب في الكتب عايز بيعمل لك اللي هو لو استغلط ده كله يقول لك انت عندك غلطات فيك كده. انت ما شفتيش في البراتب اللي حطيته دي ولا صح ولا كده القانون؟ انت ما جمعتش كومنت على البيبس على السكيل اوف سكروت عصب بطن العيان. عندنا قاعده بتقول ان الجسم ابدو من يفتح زي سكروت ام فايس فيرس. في قاعده قلتها لكم زمان الابدو من سكروت شيء واحد لعن الله من فرق بينهم. شكرا. ابعت لي بدران. هو بدران بره؟ ابعته لي. في جماعه طبعا كلنا نعرف ديفرنشال دايجنوزز اوف امت سكروت في مصر الرجاله. لكن اول سؤال ايه اول سؤال؟ ديفرنشال دايجنوزز اوف امت سكروت أول حاجة بتتبيع سمك واحد. أول حاجة في السنة كانت الناس تتكلم. بنات، الفاتنات. جماعة تعالى بدران. تعالى بدران. بدران؟ جاي بيشتكي من امتي رايت سايد اوف سكروت. طبعا امتي سكروت قد يكون قصه انكمبليت ديسندد او اكتوبيك او ريموفد او كونجنتال ابسن او ريتراكتايل او الواد ده كده في الديوانيه بيشتكي امتي رايت سايد اوف سكروت فحصناه ملهاش عنده حق خالص اي سويلنج محسوس ولا في الجواينا الايشوز اللي جنبه ولا غيره. هي الجوه الخس من جوايا 80% من العيال دي ما عندهم عصيان في الجوايا غير ده رقم محافظتنا العصر يوم 80% 80% معاهم الجوايا اللي بيتكلموا هناك العيالين عايز اتكلم فين المايك؟ فين المايك فين؟ حضرتك تشوف المايك ف يا مسيب لو عيالي فيك مكلمة جاب الواد ده في الجلديه بيشتكي من انتسكروز. فحصلها انا عاوز شركه مش عارفين اي تستس. قال يا ابني انت غالبا عندك خصيه معلقه وخصيتك في بطنك. طب نعمل ايه انفستيجيشن دايجنوستيك لفحص. دخلنا بالمنظار بنمشي ورا الباص هات ملاها الدسك. هنا عندي اكس. قال يا ابني على فكره ربنا ما خلقلكش تستس في مين. ادي التصوير. فهذا يعتبر حاله انتسكروز. قول كده يا وليدي عندك ايه؟ هو جاي يشتكي من امتى رايت سايد اوف سكروت. نفحصه هتلاقي عنده امتي سكروتم ويز ديفيشن اوف ذا ميديا رايت توورد ذا امتي سايد. يعني تعمل معاك فحص ثواني ما فيهوش حاجه. بس بناقشته بقى. نظر هيسالك السؤال اللي جه. قال لك في تاني ولا واحد عنده كام سنه كان عنده قد ايه؟ سنه وجاي مش ولا انت بقى تاتو ان بيس برو ديسكاس ذيس بارابول. خلاص؟ فالواد عنده ايه في سكروت؟ وذ ديفيشن اوف ذا ميديا رايت توورد ذا انت سايد. اي كانت فيلينج سوالين. لو التوبيك او اندي سيلز ممكن تسس بقى. كويس. خلي بالك بتفرقوا بالمصل كونتراكشن. لو التوبك تبقى طالعه بره الكنال في سوبرفيشال الجوانب ما فيش. لو عندي سيت تبقى جوه الكنال الاثنين بيبانوا هنا. لكن التوبك بتزيد مع المصل كونتراكشن. العند سيت بتقل مع المصل كونتراكشن. وندور على اماكن التوبك الثانيه. يعني نبص كده في ليوبك في السايد في رينيال. يبقى لا عندي التوبك ولا عندي سيت. بص تحت تاني وفوق ما عندوش حتى اسود. سو انا لو مش عارف الهيستوري بتاعه بيجي ازاي تسقفه. لكن هو كان ما اداش عملها لابراسكوب. ادي فتحات اللابراسكوب اهي فورم 2 3. دخلنا دورنا ما لقيناش. دي فتحات اللابراسكوب بس انا عارف امتحانها. قلت ايه السكارز دي؟ اللي تحت الدايجنوستيك لابراسكوب. لكن لو انا اعتبرت حاجه عندي ستاند تيسترز ارجوك وصيتي ليكم اربع وصايص. نمبر 1 بتاع العيال يكون عنده هرم. نمبر 2 يو هاف تو اكسبلود سايز اوف التوبك. نمبر 3 لازم تعمل عيال تحس بطنه كويس، لا تكون عملت سيمينوما فتحس مات. رقم 4 تحس الليفت سوبر اتلاك. ان ساعات دي لو قلبت بسيمينوما تدي متلس في الليفت سوبر اتلاك. كده يبقى انت واد عنتيل. طب الامتحان اللي جالكوا بقى قال لك واد عنده كده وسويلنج هنا والسويلنج ده اكيوت سويلنج. اكيوت سويلنج ان ذيس اريا. Maybe, maybe torsion or irritable bronchitis in the abnormal distance, or maybe complicated. Very simple. شكرا يا مطرح. ابعت لي حسني، خليك قاعد يا حاج الناس. عندنا الحالة اللي جاية حالة عروسة. هو طارق فين يا ابني؟ يا طارق. تعالى يا عم. هو ايه الهرانج اللي موجود؟ في حسني في سيد. سيد؟ رمضان هنا؟ اه رمضان. حسني وسيد ورمضان والراجل ده. ورا بعض بقى. حسني رمضان والترتيب. حسني رمضان سيد واسكيمات. حسني رمضان سيد. بعدين بقى طارق نيرف. مين موجود نيرف؟ محمد كمال. بعدين محمد كمال. يلا رجاله. ولد. طبعا. حسني عنده ليفت سايدد. لا رجعت بقى شال وقت شال وقت. ليفت سايدد ريديوس اوبليك انجولال اير. ليفت سايدد ريديوس اوبليك انجولال اير. تعالوا افكركم بالسكيما بتاعتنا الجميله بتاعت هاو تو اكزامن الجروين اير. جروين اللي وصله بالعربي ما دارك تاكل حرام بالشوارع ولا لهم على بيتهم؟ ولا بص برويت كان بيمسك النهار ايه؟ قلت له ماشي يا ريس. تعرف فكرت في السكيمة دي عشان تدعو لي سكيمة بسيطة جدا لكنها كومبريانسيف. بعد لما بيجي لي عيان يا حسني يقول لي الحاج يا باشا انا عندي ورم في خد الورم. خد الورم يا الجرايد يجي فيه ثلاث مراني. سنجوينا الكنال يجي فيها وظيفه جوينا الهرم. الهاسل باك تراينجل يجي فيه دايركت جوينا الهرم. الفيمورا الكنال يجي فيها الفيمورا الهرم. ده الجوينا ليجمنت ماسك من الديسباك سباين بيبتشوبيتي. ازاي بشخص دول؟ نمبر 1 ازاي تعرف اساس الموضوع هيرنيا من اساسه؟ Because it is a swelling on the anatomical side of hernia that gives an exponential inverse of that. بعد ما لقيتها بتبت انفرس قلت هرنيا اجيب الفيبر تشوبر. لو الهرنيا بلو اللاترال هير تبقى فيبر. Above and the medial تبقى انجوينا. الانجوينا النوعين اوبليك ودايركت هي مخترع يعني. كان مضيعنا فين؟ عمرنا السنه. الاوبليك جاب تنزل السكروتم لكن الدايركت لا. ولو كانت بيكون نصيب صغيره لازم اعمل انترنال واكسترنال انكس. عشان نفرقهم مع بعض. بس. يبقى هنعمل الجامده لحاجه حاجه. زي ما ذكرتوا الذكريات. سويلنج على التوبيكال سايد اوف هيرنيا بيدي انفكشن كاب. اجيب الديبك تشول كده. في مرض صعب هتلاقي دايما اباظه دي ميديا تعمل الانترنال ريت تيست عشان تعرف هي اوبليك ولا غير. لاحظوا حسني جاي بيشتكي في السويلنج في الجرايد بين السويلنج ان ذا ليفت جرايد ما لهمش شيء بتاعه الحظ. قال ان هو كان بيشطر لا سويلنج اكسيدنتال ديسكفر في الرايت جرايد سلولي انكريزنج انسايد اتس كومبليتلي بيلس نوع عظم شويه وعنده في الكوز اسباب للحز هو مدخن فبيتبقى وبيشيل حاجات كتيره في الافكت مفيش اي افكت. بنسال اقول له هل فك ده في مره ما رضيش يخش وحجر بدا يترجع وبقى توجع از ذير ريسيبيريتي اوبستراكشن دايما فعنده نت. اقف حسني كده وارجع على فكره بالمناسبه حسني عنده كونشنتال بالسكرنا دي ايه دليل يعني؟ انا عندي عنده امبلايا وعنده كان في واحده في الرايت وعمل يعني جاله رايت وبليك ادوال هيرن وعملها له طيب دلوقتي عنده امبلايا هيرن ايه؟ سمول امبلايا سمول ريبيوسمول امبلايا هيرن وعنده ليفت سايد وبليك ادوال طبعا طبعا يجي له ثلاث فتوات يبقى اكيد ده عنده ضعف وبليك ادوال يلا بقى نقول حسني بقى من الحالات الجميلة في مصر ده. ها يا كابتن معانا الكباتن؟ الأخ حسني؟ الأخ حسني عنده سويلنج في خن الورك شيب. بص تحت هنا يا حسني وكبر. أنا بحط كده عشان الطلبة تشوف. عنده بس كده بس ورم في خد الورك شيب. بص عندنا يا حسني وكوع بيجي اكسبانسال انفر سوبتر يبقى ده هيرن علاقة بيبي تشوبت. بجيب بيبي تشوبت كده ازاي؟ ادي الانتش باك سباين بمشي مع الانجوينال ليجمنت اول بولي بروبلمس ممكن اطلع على فكره مع الادكتور لونجس بعمل ادكشن اجينست ريزيستنس اطلع مع الادكتور لونجس او البوني بروبلمس بعد المصر اهو يبقى يا اما انزل مع الانجوان اللي جابت يا اطلع مع الادكتور لونجس سويلنج اتس ابابا دي ميديا تو ذا بيبر تشوب سو اتس انجوان وبليك ولا غير نعمل الترنر انتست فكره الترنر انتست نعمل بلاقي حواليك واقف نعمل بنام العيال. قول لو سمحت رجع الفرق. شكرا. راجع بقى. يعني الدنة اللي انت موجودة فين يا حازم؟ هاف ان انش اباف ذا ميد بوينت في جوانا اللي كده. قال لك اسمك سباين. ادي دي مكتوب. ادي نص المسافة بينهم. اطلع نص انش. جيلي هيدي في الدنة اللي واضح اصلا. انا عاد صباعي في الانترنال او في الانش اباف ذا ميد بوينت في الوان اللي بص بقى يلا حسني نزل دوبك بص بقى يا ريس خليك معايا هنا كل باصص كل بص على صباعي صباعي كانت في الانترنال حتى بان صباعي داخل في خربه الفرد ده لو قبليك عمره ما هيطلع على سد المخرج بتاعه لو دايركت كان زمانه خرج من غاز البخ اهو من هنا غاز يبقى ده كبير هو قبليك اول ما اشوف صباع لقيت غلط بص يا حسني كده الناحيه الثانيه في بطنك خرج خرج شايفها حوسه خرج بطنك بص يا حسني صباع كبير بص على صباعك بطنك غرام طيب الاكسترنال تيست مش حد بيحبه كتير دول خارج جوك بس عندنا في 5 جرام بيحبه تكسرنا ريكتس فكرته بدأنا من عند النكرو سكروتم صباعي كده في الكنال كده صباعي في الكنال فعلا فيري ديستريسنج كده صباعي انسايدز كده والعين كحل الانبس بتخبط في الديبو بايفين لو بتخبط في الباك اوف بايفين كده تبقى جاي من هذا الباك من بره لك دخل صباعك في الاكسترنا ريكتس والانبس بتخبط في الديبو ولا في الباك وتكسرنا ريكتس يعني عندي كام يد تجيبه هنا كام؟ ثلاث وبليك ودايركت وفيم تكتب عليه اسمها 3 فينجر تيست تحط صباع على التنة ريك صباع على هذا الباب صباع على الفيبرال وشوف الانبكس الجيل الثاني حلو بس ليس حسني ليفت سايد ريديوسبل اوبليك انجواينا هيرنيا اسوشيتد ويز امبلايزر ريديوسبل امبلايزر وبعدين تعملين لي كده يعني عندكم تعال ما انا جبت لكم الساعه 6 عشان كده انا قلت طلبه تخلص في الساعه 11 راح بيت نام ساعتين دي نزلت انت بقى سحبت في الشارع طول النهار انا مالك بس ده الصح وانا كنت عمال احس ساعتين بس كان ساعتها مفيش ولا بلاز مطبقه طول الليل والدخل بتاعك هي شوف ايه ما حرام ضرب في ميه حرام. نعم؟ بكره وبعد في ناس عندها سكه. احنا عندنا سكه. يعني الامتحان قصدي ال لا اصل في ناس عندها بعد بكره ايوه بقى اعمل كل واحد يوم انا هحاول كده كل واحد. اه عيني شوف انا كل واحد بس يبعت لي الايميل انت وانا هعمل لك خلاص؟ فين؟ عايز اقول ليفت سايد ريديوسبل اوبريتد وايد هيرنيا مع ريديوسبل امبلايد شكرا بعت لي يلا رمضان واسمه ايه؟ كل اللي انت عايزه كل ما هو على يدي انت انا كومبليكيشن ابعت لي رمضان وزيد رمضان وزيد تعال بقى دلوقتي نشوف بس ثلاثة ثلاثة ميد لاين هيرنيا تعال رمضان تعال يا سيد ايوه قعد لنا تعال لا يا جماعه جماعه انتوا عارفين اللينيا البا is a site of herniation. especially in the supra-umbilical part. Because linear part is wider and weaker above the umbilicus, narrower and stronger here. يطلع من رمضان فوق يعني. عمر رمضان جيب يشتكي من سوبر امبلايك اللي تولد. يبقى امبلايك هيكون ايه؟ حاسب رمضان وضعه. يا ابني اسد عمك رمضان يا سيد. عم رمضان جيب يشتكي من سوبر امبلايك اللي تولد. يرفع هدومك يا رمضان. كشان تغيير تولد جاست اباف ذا بيلي. Distorting the upper crescent of the umbilicus. نص تحتنا وقف. يدكس من سايد أمبر سكر. ده مش شايفة كويس. اوكي نو بروبلم. لو مش شايفة تحسها أمبر سكر كان بوت بيسينا أنا شايفة بصراحة. أنت مش مقتنع. أنت مش راضيين. أنا مش شايف. تمام. اوكي تلاحظ. واحد. So when I guess about the umbilicus, we think some of the limbal to cuffs, it is more umbilical here. Brain and heart. And get the heart and brain. على فكرة أنا أقول لكم مجمع. في زمنك شغالين دروس بالساعة 2 دول أخلص معاهم. شغالين بالساعة 2 وأخلص معاهم. فيعني ده كده يعني أعمل أكتر ده اللي أكتر من طلبت كده إيه؟ اديت 4 ساعات ريست روحت. وهنخلص وهخلص برضه الى ريزنبل تايم وكل الحالات. مش لازم بقى اعمل لكم لوكس ادوم ميه كولر بقى. خلاص؟ استحسروا فضلكم استحسروا. من فضلكم استحسروا. ماشي يا عم رمضان عنده سويلين جاست اباف سم بيكس بيكس مان سيلين بس تسبرهم بلايك اللي عم رمضان نعم تعرف ترجعها؟ مش كلها يعني برش الريديوسر عم رمضان نام وحاول ترجعها يلا يلا عم رمضان رجعها شاطر ثانكيو شديد شاطر عم رمضان رجعها فعلا نصها رجع نصها لا حسيتها جدا دوي دوي يعني فيها اومنتم اومنتم دوي وضل فيها اومنتم خد بالك عيني وانا نايم افحص بطني لو في اي جزء من انكريز ابدومنال بريشر اي ماس او حاجه ثاني يهم براسه يهم براسه عشان لو عنده دايفرجيشن هو عنده مارك دايفرجيشن يهم براسك مارك دايفرجيشن تشخيص عم رمضان فرشل ريديوسبل بارم بيريكال هيرنيا اسوشيت وذ ديفيجيشن اوف ريكتال. ديفيجيشن بيفرق معايا في الانسيجن افتحه فيرتيكال واعمل ريبيل الليار والامبيليكس امبليك هيرنيا واحط له ماشي. فيري سيمبل عم بيكس سويل فور سور بيديكس مانسيل امبرس جاش مع هذا يقول بارشل ريدوسبل كونتينوس اوف كده انا والله العظيم بشرب شعر حب الافلام يعني ايه الحاله من الاخر هيرنيا فاشل اندوسبل فيها اومنتا مع سندات ودوي مع دايفرجيشن خلص ده بالنسبه للحاج ده بالنسبه ايه يا عم سيد مش كده؟ ابدا يا سيد سيد ريديوسبل اني جاستريك زي النار البريكه بتطلعها في وشي يلا ورينا بص ده وشيت سويلينج حبيبي انزل كور دوريشن فيل از ا سويلينج از ا سيست وكود بيفيت تو سويلينج وشيت سويلينج راجل ده معايا ها حد عنده يا جماعه لا تترددوا غير الحلال سيدي الوين لا سنة سنة عملت كده وخلص بقى غير الرجوع تسايد والسايد قول لو عايز قول يعني ممكن اصلا زي اي سويلينج ممكن بس انت عايز تقول الكلام ده خالص سويلينج ابطا ملايكاس تدك سبونسر امبا كده سايد سايد شيبس ماشي الكلمه دي ما رضيتش اللي هو اه كان سايز وسايز وشيب وسيرفيس لو طلب از رايت تكس زي ما بقول لك خلص كل جزء كاسب ولا لا يا جماعه كلموا ليه دلني يا قلبك ده بيشتكي من السواليك اباف زمبليكس كشفت عنده سيبريتد باي اجاب سولوك از سواليك سيبريتد باي اجاب سو تيز نوت بارامبراي او في جاب دي حاجه بتتنع يا شيخ يا اما ايه بيجسلك يا ابني يا فتي يا ابني وفي ايه الكلام ساعات بيحصل خور بصوا يا بيحصل خور خرب ده لو طلع منه ساد مش بقى بيجسد كده ابراهيم انا اتعلم ساد نعم تلات طيب قوم اغسل وشك بتاعك مش كلام فوت ايام احنا تمشي بسكيدو انت لو خلصت عند الساعه 11 تروح البيت 11 ونص ينام لغايه الساعه 4 يجي لكن سيستم ده اللي انت بدات قبلك برضه ان يو ويل بي ذا فيوتشر كنترولر اوف سيستم يو ار هافينج نو سيستم كان خد يبقى السيك بس مش سيستماتايز تبقى ماشي صح قاعدين ناموا ما ننامش قاعد فرحان بمحل ام سي يو هو جايبك كده فرحانه يعني شاطر لا بقى عشان تقلب الكتاب هنا خد وقت يا اسطى عشان تحط فيها ريزيشن ما بتقبلش بسهوله دي تقول ايه؟ ليه بيعاقص معاك؟ راجل عنده سويلنج سيبريت من الفضائل كسبانه جاي البيجستر الجيرنيا بتبقى عباره عن سويلنج بيندكس بانسال لمبرزوكا الفات ايرنيا وميني اربا بتبقى في نفس المكان لكن ما بتديش لمبرزوكا قول يا ابو السيد بص الناحيه الثانيه وكح اه بتدي لمبرزوكا ممكن تقرا مش مقتنع حط ايه ده ونحس اه جميل قول يا سيد تعرف ترجعها؟ قول لا نام ورجع سيد جماعة احفظوا طريقتي في الشرح. ده هتعمل زي ما قلت زي انا عملته ده. رجعها اهو. جدع على سيد. فعلا كومبليت ريدوس. راجل تحس بالفت اللي خرجت منه. اما براسك كده سيد. جميل. ما عندوش زي الفيش. سيب نفسك كده. فكر كويس. راجل ده عنده ريديوس ابو اللي بيجسر كام اتس ا كيس اوف ريديوس ابو اللي بيجسر كام فينيش انت ازاي طلع عمك سليمان سليمان كان له نفس سليمان كان له نفس الشكل سويلنج فوق السرة سيبريتد بالامبلايكس بجاب ذيس واي ارفع دمك شويه سليمان سويلنج اهو فوق الامبلايكس سيبريتد باي جاب ده ينفع فاتي هيرنيا اقول لي جست حسب بيد ايه بالظبط ولا كح الناحيه الثانيه بص يا سليمان ما بيديش ينفع حط الوحش كح ما بيديش ينفع فاتي هيرنيا اوف مينا اتس ا كيس اوف فاتي هيرنيا اوف مينا انزل يا سليمان نزل سنه يا سليمان استنى نزلها تاني ما شاء الله انا عايز اوقف سليمان حاجه مور انتريس عنده ايه سيبيشن شوتين شوتين تريتر بتنيم في برضه رمى الدين في العتاق عم استبان عنده في القبر كمان عنده في القبر ايليد سيبيشيس وات سيبيشيس سيبيشيس الاسيستيك سوالين يو دو ستراكشر اوف ادك اوف سيبيشيس جلاند It is a cystic swelling attached to the skin at one point, which is a bunker. Cystic swelling attached to the skin at one point, which is a bunker. No about complication. Okay, no? The vicious hole, Cox's peculiar tumor, infection, the vicious adenocarcinoma. وساعات الأبط من جاردنر أو زيركوب سيندروم. علاجه اكسجن فيا الكتريكال انسجن انكلودنج ذا بامب تعالى يا عم سليمان هات يا ابني بس اوف زي ما خلاص زي ما سيبيش السيست عنده هنا صغير سيست بتاع نص سنتي نعمله البالين تيست السيست وعليه نقطة سودة كده اسمها البانكتر طبعا قربوا شوفوها بعد الحصة شو شوفوها بعيد نقطة سودة صغيرة اسمها بانكتر سيست عليه بانكتر مفيش حاجة تتقال سيست اتاتش سكين ات وان بوينت مش بانكتر خد يا ابني عمك خش عليا بالنير طبعا لازم تكون قاريين اندر وميديان وريد بالسيف ده كوزو ميديا ده سؤال مش متوقع ده ولا حاجه؟ ها؟ ها؟ على فكرة الأسئلة تقريبا كلها كلاس إيه؟ عم بسألك كلاس إيه كلها؟ دي بالسيرفيتس كلاس إيه؟ بالور كونستراكشن كلاس إيه؟ الجون ديس كلاس ايه؟ نعم؟ تيري سيرفايس مش كلاس ايه؟ انت مش عارف نعم؟ لا الهيد انفكشن قلت لك اهم في البانك والتيري سيرفايس انا بقول كده والدكتور فوزي مهندسي مره قال تيري سيرفايس اوف ذا ليتل فينجر فكرت بشرح وانا الله يرحمه الدكتور فوزي لما قال تيري سيرفايس اوف ذا وكالدو سال وانرا برسايت والراجل اتشك مصباحه هنا وضرب كده وجيت كده وسرح كده فاكرين؟ كنا مش اورينتد دي مشكلتي. فيري اخوان واخوات عايز حاجه دلوقتي؟ اهلا محمد محمد جمال ازيك يا محمد يا جمال؟ انت واخد من رجلي؟ انت ما بصيتش فيا بتاع ورد مال وبعدين خير جولة رحت احمد مال مين عمال انت عملت ايه؟ انت كنت عجوز الاول؟ ايه احمد مال اللي عمل الجلد وبعدين هما اللي عملوا الاخ محمد جمال اتس اكيس of ulnar nerve injury at the wrist. Ulnar nerve injury at the wrist. بعدين اقدر احضر السيرفر. على فكره بعد السيرفر بركزوا سكيما وخلط قبل ما نذاكر. بريست بريست برضه بص يا طارق سيرويد بريست فاريكوز سكيم والقلب في الاخر يعني كده هتشيل بجامد قوي يعني كده هتشيل بجامد قوي عينين مش باين يعني طب يا عبد التركيز يا مكرم عينين اللي انتوا عايزينه بس اول ناس جريت كام كام كان انت نوع بيوم كام كام 15 يخلص امتى اخر ناس 21 يعني 15 16 17 جمال محمد جمال تعوض في البيت ايه قلت فكرتني انا عارف الشيء ده محمد جمال كان يتخبط في لوح ازاز فجاله كانترست راح مستشفى احمد ماهر قالوا له انت عندك تعويره في الجلد خيطوها له كاسكيت بول بعد ما خيطوها له روح بيته اعتقاد انها تعويره عاديه بعد كده فوق ايده اتعود وديفورت مش قادر يستخدمه رجع له قال لهم الحقوا ده انا ليه عامل كده برشا في دماغي قول لي ده انت عندك ارنولد نيرف انجري تعالى اعمل لك عمليه وصلوها له وصلوها له ماشي خرج من المستشفى ذليل شرير مريض قابل عينين بتوع جنب دوجا ماشي ده اللي حصل تعالى بقى ده بيكشر ارنولد نيرف انجري اند زيرو والأرض النار فكرتوا يا ده الأخوان الجديد دي بيدي موتور صبناي وسيرفر صبناي يكون أر بيدي فليكسور كارب أناليس فاكرين أنا لك محضرين ميديا الأول ده فليكسور دورا بروباتس والسكين على ميديا ساين أوف ذا فور أر في الآن بيدي 15 عضلة مقسمين لأربع مجانين بيدي الهايبو سينر ماسك الميديا التولومبريك قول أنت القصياي والأدابتور بولس وبيدي سنسيشن للميديا سيرت اوف زفار والدورسم والميديا الولا ده في النص. اما الليرف يقطع هنا هيحصل ايه؟ هات القلم بتاعك ده اهو. هيحصل مؤدبا انت اهو ولا انت مدي ايه مش عارف اديك ايه بس هدي لك شكل. هيحصل لوس اوف سنسيشن في الاريا سباي بايسن تعال نشوف يا محمد لما تحس دي كده قول كده عارف منطقه الميديا بص كده عارف دي منطقه الرجل بص بقى الصوابع ميديا الولا ما في طب نيجي بقى على الموضوع اربع حاجات الهايبوسينر ماسلز اطرف يعني هيبقى زي اطرفك على الناحيه الثانيه والناحيه الثانيه ده دي اطرافك رقم اتنين يبقى اول ايه؟ هم اربع حاجات النيرف ده عباره عن ايه يا ريس؟ خمس كلمات واحده دي اربعه موضوع ثلاث ثلاث واخد مفيش حاجه ثانيه واحده نعم نعم شورت بيج شورت ينزل اوز عليهم ثلاث تسير شورت تنزل معاك حاجه؟ كله في نفس الوقت كله في يوم واحد خلاص شورت لونج ده انت ونسيت ف عنده هاي بوسيان مصر بارشة كلها دي جايه من الميديا تو لومبريك الاكشن بتاع اللومبريك فليكشن بتكامبو فرينجيال اكستنشن ده فرينجيال لما من اكس الاكشن تدي اكستنشن فريكشن طيب هات ورقه الادابتور بوليسز تدي بوست فرومنس تيست فده انا اقول له امسك الورقه دي كده بالادابتور بوليسز طيب فرومنس ده مش عايز يمسكها بالورقه يمسكها بالفريكشن ده اصبع دي تحت ايد البارالايز بنت امسك كده الورقه واصبعك مفروض بس الورقه عبيط جدا وعرفنا الهيبوسينا ضغط البوليس مين ده اخر حاجه انت بصيت الانتروسيال 8 4 بامبر و4 دوز دورسال انتروسيال لانه مارالايز الاكشن بتاع الدورسال انتروسيال ابدكشن بديت ابوس الايد يبقى ابدكشن البالمر ادوس ابدكشن ابوس ادوس بالمر ادوس ابدكشن دورسال ابوس ابدكشن هيحصل نظر ابوس يعني نظر ابدكشن وجاترز او جروفز على الدورسال بصوا بقى هنا في شويه جاترز او جروفز اهي الدورسال موزان دي مختلفه فيها شويه جاترز او جروفز افرد صبعك كده حاول وتدي البالمر انتروسياي بوزيتيف كارد كارد يعني جيب كارد وانا بمسكه كده بالابدكشن امسك ايد النورمال الاول امسك كده كويس قوي سيب حاول تمسك كده بس هنا بقى عايز نفس الحركه حاول ابص اتفضل A picture of ulnar nerve injuries. لو نيرف اتعورت زي البو هيحصل لوس اوف سنسيشن في الميديال بارت اوف ذا فور ار هيبقى بارالايزد الالنارز ونص بروفاندس. بروفاندس لما بتبقى بارالايزد بتفرق التيرنا فالكس. هي الاكشن بتاعها تدن التيرنا فالكس. فلما دي تفرق تحسن الديفورت بيسموها ارنر بارادوكس. ذا هاير ذا انتشاليز فيريز ذا انتشاليز. تعالى بس هات بقى ده بيكشر بالارنر نيرف انجري ذا ريست. ده كده بيكشر بالارنر نيرف انجري ذا ريست. باشر جلواند هنا احسن من عندك. This is the rest. The rest. Ulnar bulbus. شكرا. ثواني يا محمد احسن تكون عايز حاجة تقول. A picture of ulnar nerve injury in the elbow. Yes sir. تعالوا يا ديكتك ساعات زي الفل. هو بس كده ايه تعالى عايز تنزل ايه دي اللي فرق معاك في ده السكار ده بتاع التعويره السكار ده بتاع الاكسبلوريشن فاكر بتاع العمليه مش عايز بس البس ايديه عند الكات اند اوف ذا نيرف وده كامل حاجه تفهمها بتلاقي الكات اند اوف ذا نيرف كالكوعة كده اسمها بيروما لو لمستها بتعمل له كهرباء جامدة جدا فإذا ما أقدر في مكي فأنا مش هعمله بس إني روما أكسوس مع فايبر أستيشو أتذكرت إنت في سنة جسا فلما تضيع الاكشن كلمه فايز تفرق فالفوق تتحسن. فبيسموها غريب الالمر. The higher the region, the less the default. ودي غريبة. بيسموها غريبة. ليه؟ لأن خيال تعالي عمل كده وأنا كنت عامل كده. الالمر برضه. ماشي. نيجي بقى شريط الثيرويد. يا تكلمك هناك بتاع عضو بره. ما هو انتوا قاعدين هنا لو اتكلمتوا هتقولوا انتوا عضو بره في البلد. يا راويه لو اتكلمتوا خليك تقعدوا بره اخر مره عشان تيجي الكوتش جديد دغري. جماعه شايفينهم كده العيني؟ شايفين البنت بتاعتهم؟ شايفينهم؟ شايفينهم؟ خليكم مستريحين كده بعد اذن الله. تعمل ايه؟ تعمل ايه بنت؟ كده شايفين؟ شيت ثيرويد هو شيت سوي مع تفصيله على الثيرويد. ماشي يا مولانا بشير انت بتمشي براحتك تحط اليوم انت. هناخد شيت سويلنج عادي جدا بس في الافكت هنسعى على توكسيك مانيفستيشن. ايه يعني؟ الراجل ده عنده سيمبل مالتي نيد نيرفوس ده عنده جريفز ديزيز ديفيوز توكسيك. تعالوا شوفوا شوفوا في الاثنين هعمل لكم ثيرويد ان ديتيلز الحالات المهمه يعني. يلا من الاول خالص من الصفر. اسمك ايه يا ابو حميد؟ محمد عوض محمد. كام سنة؟ 46 سنة. ساكن فين؟ عباسية. شغال ايه؟ مكواجي. متجوز؟ ايوه. عندك كام عدد؟ 6 عيال. أصغر عيال عندك؟ 3 سنين. بتدخن؟ 30 سيجارة يوميا من 18 سنة. شكلك كام يا ابو حميد؟ ورم في الرقبة. بيوجع؟ لا. بقالك قد ايه؟ 4 سنين. بين از سويلينج ان ذا لور بارت اوف فرانت اوف ذا نيك اوف 4 ييرز ديوريشن. أول شيء تسويلينج من أول تنم. ولا يا ابو حميد أول مرة اكتشفته اكتشفته ازاي؟ وأنا بحلق دقن. بسبب ما اكتشفته بيزيد ولا يقل ولا ثابت؟ زاد لمده 3 سنين وثابت بقاله سنة. بيوجع؟ لا. عندك ورم تاني؟ لا. تشكي بحاجة تاني؟ لا. طب تاخد ده جالك بسبب ايه؟ من عند الله. He cannot attribute the appearance of the swelling to him. مأثر عليك في حاجة؟ لا. تسخن بتخس؟ لا. صوته اتغير؟ لا. ده حاجات اللوكي. صوته اتغير؟ لا. جفنك اتدخن؟ لا. تبلع كويس؟ ايوه. جنرال. بتاكل كويس؟ ايوه. عادي يعني ولا ازاي؟ عادي كويس. خس؟ لا. هو الحر بيضايقك؟ لا. يعني مفيش حاجة غير كلمة. Venous swelling in the lower part of the front of the neck. بس تكس. مش هتقولك ايه يا ابني؟ ورم في الرقبة. ورم في الرقبة. بيوجع؟ لا. بقاله قد ايه؟ بقاله 3 سنين. عايز يسكتوا بيشتكي من بيلس سويلنج ان ذا لور بارت اوف فرانت اوف ذا نيك اوف 3 ايرز ديوريشن. قول يا ابني اول مره اكتشفته اكتشفته ازاي؟ ورا؟ اه. اكتشفته لما بيحلق ده. طب يحلق ده اكسيدنت. بيزيد ولا يقل ولا ثابت؟ بروجريسيف سنتين وستيشنري بقاله سنه. بيوجع؟ لا. عندك اورام تاني؟ لا. بعتقد ده جالك بسبب يعني كان مثلا جالك صدمه عصبيه او حاجه. كان وفاه الوالد الله يرحمه. كان وفاه الوالد الله يرحمه. زعلت على ابوك فحصل. نيجي بقى للفيلم. لوكال مفيش طبعا انسولين صغير قوي. اسكت. تبلع كويس؟ تاخد نفسك كويس؟ صوته غير؟ توكسيك سيمتومز. هتاكل لها بص. ده الفرق الوحيد بس. توكسيك سيمتومز بص توكسيك سيمتومز في الافكت. ايه المشكلة؟ بتاكل كتير؟ اه. زيادة عن اللزوم؟ اه. على كده وزنك بيزيد؟ لا بتخس. بتخس؟ ده اسمه الثيرويد بارادوكس. غير الالمر بارادوكس. يعني بياكل كتير بيتخس. ده اسمه سيرود بارادوكس. The higher the region, the less the default, ده اسمه الالمر بارادوكس. الجو الحر اللي ضايقك؟ ايوه. عندك كسر في التبول؟ عندك اسهال؟ ايوه. بتنفس كتير كتير قوي بالليل بتنام كويس بيجيلكش نوم كذا بقيت نرفز مبقاش فريش اللي هي مبقاش فريش اللي هي غصب عنه لكن بتخانق مع اي حد بيصور عصبي قلبك بيرفرف الزبيح بيرفرف كالزبيح ورفرف القلب كالزبيح وانا اقول يا قلب التائب ببيت شعر بشوف حبيبته ورفرف القلب كالزبيح وانا اقول يا قلب التائب ببيت شعر على فكره ناري كان دكتور بطنه ناري كان اطلاله كان دكتور بطنه وكان بقى شاعر عن مجلة الشغل والله دي قصته كان قاعد في العياده مفيش عيانين فبدا يكتب شعر وبقى شاعر عظيم وام كلثوم خدت منه الاطلال مكتوبه على روشتات هتكتبوا شعر ما تخافوش بس مش وقت قاعد بقى دي تشعر ما هو مفيش عيانين دي بقى ايه؟ تطلع ملكات جواك منبوته ها؟ جماعه ايوه بجد الحنايه كتب الشعر ده من خرج من كليه فقالوا بيرفرف انا اتجهزت لبره ايوه بتشوف الحاجه فين ايوه وهكذا كل السيمتوم عيان ده توكسيك عيان ده سم خلصت عملت عمليه قبل كده؟ لا خدت نقل دم؟ لا عندك سكر؟ لا عندك ضغط؟ لا تعالى نعمل الجنرال تعالى نعمل الجنرال على التوكسيك ونعمل لوكال على السم الاكسسوري الاول كده بصوا بقى الرجاله يا جماعة عايزكم تبصوا تنجزوا عشان في بعضكم شافوا بدأ ينام. بعضكم بدأ يفصل. مش كده بقول لكم ايه؟ ما تنفعوش وقت استغل اي شوية فريشنس وانت برضه صعب. هجيب لكم بعد دول فاسكولار. عشان هنقول فاسكولار قبل ما ايه؟ ما نبقاش نبقى شعر. ايه التوكسيك سيمبل؟ التوكسيك مانيفستيشن اول حاجه بص الاتيتيود والفيس اند اي العيان لوكس انشس لوكس نيرفس لوكس تريمرز لوك تو ذا فيس اللي عنده ستيرنج بلوك ستيرنج بلوك سببها وايدنج في البالبيبرال فيشر وانفريكوينت بلينكينج الاي ساين سيكتور واحده من ورا واتنين من قدام واحدة لفوق وواحدة لتحت وواحدة عليه. يعني عينيهم مع بعض. واحدة من ورا بقف ورا العيان اشوف الاكس وبسالبس. معلش انا هتعبك شوية عشان بس انا كنت قاعد. بقف ورا العيان من نفسي جاب ده. خلي الابر اورتر مارجن على استقامة الفيل اورتر مارجن الاي بلجنج مغطيه على دور اورتر مارجن. ادي واحدة من ورا. اتنين من قدام اللي هي الستيل باك ساين انفريكوينت بلينكينج ستيرنج لوك والدربل ساين رينج اوف سكيلير بين ابر ايلين اند كورن بص يا ابني الاصبعي اللي عنده لاك فور هيد رينكلينج اسمها جوبروي ساين بص يا ابني الاصبعي ليد لاك الله جميل عنده ايلين بيقف جوع مره بص بص على تاني ليد لاك بقت موبيل ساين لاك كوفر بنلعب بالجراحه لعب كده الجراحه دي ايه؟ سيمفونيه مجيبش امتياز جراحه ده يبقى واد عبيط يس هي الجراحه صعبه في البرانس لكنك تجيب فيها امتياز طبعا اذا كان ربنا رايق يعني ممكن تشتغل ربنا يبقى ليك ده موضوع تاني لكن لو انت اشتغلت اكيد ربنا هيرد باذن الله بص ايه الاي سايز؟ تلاقي في الامتحان طالب واقف لك عكه عكه ايه يا عم واحدة من ورا تبدا واحدة في واحدة عليه خش عليه. واحدة من ورا اتنين من قدام واحدة فوق واحدة تحت واحدة عليه. واحدة من ورا قولوا معايا ها؟ اتنين من قدام الضرب سايب والستيرنج لوك واحدة فوق لاك فور هيد رينج واحدة لتحت الليد لاك واحدة عليه لاك كونفرجنس في اختراع ادي الايس ممكن الاكسسوار تشوفه من الجنب على فكره. انك تلاقي اوبليتريشن في البيري اوكولار سالكس ده اسمه فريزر ده ممكن تعملها فكره بسكين ماركر بنعلم قلم كده ونقيس المسافه بينه وبين الكورنيا. لو كان اكتر من 15 ملي ببطء. او رولر تيست بالمسطره نقيس المسافه من اللاترال اورتر مارجن للكورنيا فود اقل من سنتي ونص. لو اكتر من كده يبقى فيه اكسوسايد. عايز اقول لاتيودور فيسبول نسمع هنا هيميك ميرنوس من ايدك كده. شوف عنده فايل تريبوس. شوف عنده كلافي. اعمل يا ابني كلافي. اسلم عليه. تلاقي له وورم مويست وتريبوس. زوجة. عكروت انت يا بس ماشي اول كده فيكس. ايده وورم ومويست وتريموس. شوف عنده كلابين. شوف فاير تريموس. تحس يا اسلام البطس. The most important sign in cytoxicosis is the pulse. شوف عنده ووتر هامر بطس. يا عم بيفرد ايديه. بينزلها ليه؟ يا عم كبرت كبرت وبقيت بكتر فعلا شولدر جيرد المايوس افرد ايديك يا ابني انت زي ما انا ما قلتش ما يقدرش شوف ما يقدرش يا ابني خلاص يستمر غصب عنه دكتور بتقول افرد ايديك حاول قد ما تقدر تمسك هاي ترس ماشي حضرتك روح تعالى عند التاني بقى روح بس غلط التاني بقى دكتور سجيت دكتور سجيت سيز بيلف جيرد ما يبقى سي حد خد باله تعالى روح ورا سيز نورمال جيت روح تاني بعد الزيت. يعني المفروض الماشية تكون منطفي مع كده. بيرف جيرد المايوباسي. شولدر جيرد المايوباسي. اتيتيود فيس اند هاي. جيست اند هاي. ابر ليمب لور ليمب. شوف اللور ليمب ايديما. ارفع رجليك هنا. بص لو في نون بيتنج قديمة يبقى دي هارد فيلير. انا قلت ايه؟ شاطرين ما انت صح يا ابراهيم. لو بيتنج قديمة تبقى بتاعت هارد فيلير. لو نون بيتنج قديمة اسمها بري تيبيال اكسس. لوكال اكزامينيشن. لوكال اكزامينيشن هنعمل هنا عشان الكمبيوتر هنا اوضح. انسبكشن عايز حاجه يا كابتن؟ طب ما تسالنا. بريتي ميمكس دي ما كانت باي لاترال اور يونيك. فيري سيمبل. ات يوجوالي بيجنز ان وان ليم اند سيفير اور وان سايد. يعني الكومنست باي لاترال اسيمتري. نيجي بقى على الاخ محمد لوكال اكسبريشن هنفحص ايه في الجوتر من الحالات؟ انسبكشن بالبيشن بيرفشن اوسكار هتكون ايه؟ باي انسبكشن عايز انت تخلص انت تمشي خلص يعني ايه؟ هما 9 نوت ان و8 اس هات من الاخر اديله اهم اثنين باي انسبكشن ذير از سويلنج ان ذا لور بارت اوف فرانت اوف ذا نك الملاكم ذات موفز ابورد ديوتيشن And I can see it's the lower border, so it's not ready to stand up. إلا راجع معانا. A swelling in the lower front, a swelling in the lower part of front of the neck that moves up with the glutation is a thyroid gland. يلا بقى كمية الكلام بقى انتوا عارفين. السايز 8 في 7 في 2 ونص. الشيب الريجولار باتر فلاي. السيرفيس مودولار طالما الريجولار تبقى مودولار عندك هنا الاسم اكبر حاجه الاسم بعدين الرايت وبعدين الريف طالما الريجولار تبقى نودولار سكين اوف لاين نورمال سراوندنج ستراكشرز ديب تو ذا ماسل تو ذا ليجر بص في الكلب الصيف. أغرس ويليكس مفيش. أدي إنه تمنيت. بلبيش. بحيث عامل ورا المدام. الاثنين صح. كلاسيك بريتش. ما بحس من ورا. أمريكانز. زي فيل فروم الفرن. من أمريكا. يلا هتحس ايه في العيال؟ سبع اس 2 دي سي، ايه المشكلة يعني؟ عبيط السيارة دي، سبع اس سايز سايز فعلا حوالي 9 في 7 في 2.5 الشيب فعلا ريجولار باطل، السيرفس فعلا نودولار، حتى لو مش حاسس ان طالما السيرفس ريجولار تبقى نودولار يبقى سايز سايز شيب سيرفس سبيشال كاركتر يبقى عليها كده. I can feel the swelling moving upwards to glutation and I can feel the lower border. معناها عليه ليه؟ حرام عليكم. شفت السايت والسايز والشيب والسيرفيس والسبيشال كارت. دي اهم حتتين في السيرويد جايين دول. اللي هي ريليشن تو سراوندنج ستراكشرز والاذر سويلنج اللي في النص. ريليشن تو سراوندنج ستراكشرز اربعه. طبعا تحبوا نكتب. احنا لو هجيب لك مالجنسي انفلتريت سراوندنج يا عم حسام ولو في مش هتعرف تطلعها قوم تلغي وخلاص. وانا بقول لك طلع لي مالينها انت في الدرج. ده بتشوف علاقه الورم بالسكن والاسترنو ماستويد والتراكيه والكاروت. واحده واحده بالراحه. يلا السكن باي بنج تقول لي عزم دي عظيم. استرنو ماستويد امسكها بايد اهي اقول له ابلع. اتحرك ايد بنج. دي لو انفلتريت كانت شدتها من ايه؟ معايا معلم ولا لا؟ صفصفه يا رجاله. ازر اهو يلا ابلع. ابلع. التراكيه خليه يعمل كده اكستنشن عشان اثبته وحركه ليه تاني. الكاروتر نحسه. نحسه فين؟ في السيرفس اتوم بتاعه. نقطة واحدة ستيرنو كلافيكولار جوينت. نقطة اتنين بتوين ذا انجل اوف ذا ماندبل ماستويد بروسس. نقطة واحد ستيرنو كلافيكولار جوينت. نقطة اتنين بتوين ذا انجل اوف ذا ماندبل ماستويد بروسس. بصله بخط. حس على اللور تو سيرفس اوف ذيس لاين. اجيب اسكارات الجيوبيت جراف سي 6 بعمل كده. الحين تاني مره كمان. نقطه واحد السير من كاتيك لوكتور. نقطه اثنين مدوي بتوين ذا انجل اوف ماندبل اوف ماستر بروسس. وصلهم بخط. بحس على اللور هاف اوف ذيس لاين اجيب اسكارات الجيوبيت جراف سي 6. مره ثانيه عشان حبايبي. شوف انا لما تقعد سكتيك تكيف. انا بعرف ايه اللي اقوله وايه اللي عيده. تقعد سكتين الكلام في كلام فالحسه جرت. سكيب. استنى مصطوط ابلع. ابلع. تركية. كاروتي. طب لو لقيت الكاروتي هنا مش حاسه. حاجه من اثنين ايه؟ فلتريتي ده ديسبليست على مكانه مش قادر اوصل له. احس ان مفيش اكتمال. احس ان فرانت اوف ذا تريجرز على الزيجوماتيك ارش. احس ان فرانت اوف ذا تريجرز اجين الزيجوماتيك ارش. يجي الاس الاخيره اذر سويلينجز. الاذر سويلينجز الاذر سويلينجز الاذر ايه؟ سويلينجز ليه ليمف نودز. في ترانزفيرس جروب والفيرت فيرت الانتيرو ولا ترانزفيرس يلا قولوا معايا ها اسامي بس سم من سم من ديب جوجلو دياست بريوريك بوست ريكر اوكسيد بعدين الفيرت قدام بري لارينج بري تراكيه وبعد كده ابر ديب ولوفر ديب سيرفايس يلا واحده واحده يلا واحده واحده يا محمد ها سم من سم من ديب سم من ديب جوجلو دايجست واحدة واحدة تحت الانجل اوف ذا جوف بري اوريك بوست اوريك اوكسيد بري لارينج بري تركيا ابر دي بوست تحت ستيرومستر لور دي تحيل ابر دي لور دي سوبرا كلاب من البوست وحساء جاست بلاين ذا كلاب من الاول تاني لا لا يا ابو حميد من الاول تاني يلا قولوا معايا ها سبمن سبمن دي من البوس رولي روعة في الأداء ده بيسموه سينكرونيزم تفاعل خلاص جولو ده يا جاسم جولو ده يا جاسم بريد وريد بوست وريد وريد بوكسين بريد لارينجل بريد لارينجل أبر ديب لور ديب أبر جيب لور جيب أنزل سوبر جيب تي تي سي تندر قدامك يا تمبريتشر كونسيستنس از فير الايدج اللور ايدج از بوسيت اند بلبابول سو ات از نوت ريدي تو سيت ثانكس يا رايت زيل يو بركاس انزيل يو سكالتيت حط سماع سويسرا رول بولا عشان تسمع برويلا والعيال توكسيك العيال لو كان توكسيك هو دفعتي اصلا محمد بس لا احنا دفعه بس هو احترف في السيرويد لكن انا وانت دفعه انت وين كم؟ وين كم بجد؟ الحقيقه قول ايوه في ايه؟ مكسوف 52 52 ده هو المهدي ب 12 سنه ده هو ده 64 جول عجزت ده هو 52 هلا بصوا قدام ده على كده انا لسه اللي رحت ولا جاي ماشي حضرت؟ لا والله لا زيرو زيرو مراتك تحبك قوي خد قسم لنظر قوي بس ما ده حد يتحب ده ده مكواجي يا اخو ما تسالش بص يعني مكواجي يا مان ما انت عارف المكواجي والحلاقين اشمت اثنين مكواجي بص يا مش هشتغل مرة يوم الاثنين بس مكواجي صحيح مكواجي بقتلي والاكباج والحلاقين بس هم السينيور عليه بجد الحلاقين خزار بعدهم مكواجي على طول بص ان هو فرحان بس يا رجاله فزي ما قلت لسعادتك لو السيرويد توكسيك تبص لها تنجيتشا كده اكتب نفسك لو توكسيك يعني ده بسيط تحط السماعة اهو اسمها بروين اسألك سؤال يا ابراهيم ليه العلماء قالوا اتس بيتر تحط السماعة على السوبر سيرويد بول مش على الفيرو عشان السوبر سيرويد ارتريس مفيش يعني فتسمع عليه بسهوله لكن الفيرو سيرويد ارتري جاي من السيرو سيرفيكال ترانك فيرس بارتو سب كليفيا فبقى ديب قوي ما اسمعش عليه غير مرمر فده ما تقعد تسمع مرمر تسمعه كده احسن جماعه يا ده حازم والله العظيم لو تعرفوا انا بجاملكم ازاي اقعد كتير خالص ده بكلمكم بجد جماعه رجاء تعملوا حساب ان في ناس عندها امتحان بعد بكره فان انت عايز تروح تنام تفتح بكره تقرا كلمتين وتمتحن على فكره اللي عنده بكره بعد بكره ده مور لك ذا اريا ذا بيتر اذا وقعت المصيبه فعجل بها طالما واقعه واقعه شو ذا اريا ذا بيتر شكل دبوس وتفوق انما انتظارها اوحش انتظار المصيبه اوحش من الواقع بيفكروني دول عارفين افراح الفلاحين تاجر بجد تاجر زعم فلاحين معروفين ناس كرمه جدا اذا ما كان صاحب الفرع يجيب حشيش للناس يحششوا ما بقاش صرف فبيعملوا ايه بقى؟ بيبقى عندهم البيت عاملين فيه الفرع اخر اوضه جوه دي بيبقى لازم دخان ازرق او حاجه بالتمام محشتين مش دعوه الفرق قاعدين الناس بتاع دول داخلين ده واحد جاي من عندنا بص داخل هو عارف اخر اوضه هو مش دعوه الفرق خالص دول ده داخل هما لما قاموا ورا بعض فكروا بالحزين تلاقي فرح ناس عماله تطفل والعروس ده وبتاع وتلاقي ناس داخله رجاله من النص ملوش دعوه ده داخل على اخر اوضه يخلص الفرح تبقى خارجين بره دول معروفين تبقى اخر اوضه في البيت دي لو جوز عايز في الفرح يبقى الناس تاكل من الشوكه ما فكروش يسلموا ويطلعوا عايز يتعشوا على الفرح بس يا رجاله بص بقى العيان ده سم المالت ليدر جوينت ده جريبس او ديفيوز توكسيكوت كمان عايز شخص عايز مصر بمجرد النظر العيان ده ذس لوك از اسمبل لوك الجلاند عنده ريجولر تبقى سمبل مليون اريحك اريحك اعصابك مفيش حاجه اسمها سمبل ديفيوز بتاعك الديفيوز اللي هو الفسيولوجيكال والكلام ده كلويدال ده هاكس طالما سيمبل يبقى نودولا خلص ما توجعش قلبي هو مش غير سيمبل نودولا لو العيان توكسيك ده توكسيك لوك بص على الرقبه لو الجلاند ريجولار بطل فلاي يبقى ديفيوز توكسيك لو الجلاند ريجولار تبقى نودولا توكسيك يالا عبيط يالا الواحد بيشخص سيلود بنظره على وش عينه على عينه خلاص وشه ده توكسيك ولا سيمبل اه انا عامل لك كده ولا على عينه بص على الرقبه جلاند ريجولار بطل فلايت ما تفوتش. بتبقى عجاره كده وحته كبيره وحته صغيره تبقى نودولا. حتى لو مش حاسس بالنودولا. صعب جدا تحس بالنودولا. يعني دي الراجل ده بص دي كبيره دي اكبر دي اصغر نودولا وما تخافش في الامتحان. حتى يا ابني في ايه يا ابني مش انت بتقول لي هدوق بعد شويه؟ ف العيال لما تقول له سيمبل نودلر وانت ما حسيتش بالنيوز انت بتلفها من الريجولاريتي يقول له انت حسيت بالنيوز لو حسيت بص اوعى جدا حسيت يا باشا يقول لك انا رد بسقطها بص انا موت وسيمبل كده انا لو ابويا كده هسقطه حسيت نيوز السلام عليك لا ما خافش الصراحه طالما ابوك بقى سقطته لا يا مالك ما حسيتش كنت بشتغل لك الصراحه حسيت يا باشا يبقى انا حسيت انك كان ده صوته بيعجب ولا متاكد فتعالى وراهم اتفضل تكريم ايوه طب عدهم لي حاضر يا باشا وهنخش هم يا باشا كانوا ثمانيه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة في واحد فيروس كوم كل واحد هنا بقى عايز اكسبيرينس عم الشيخ سم النودولار جويتر ديفيوز توكسيك جويتر التكر التكر التكر يا ابني لا مالكش دعوه بيه ده بتحكي انت مش هاي دي بيه يا رب تعالى مكواجي لك سؤال كده ماشي ده مكواجي ليك يا جماعة ده انت مش قلتلي انا هدوق بعد شوية بس الدوق اللي هتوحشوني من الدفعة اللي قضيت معاه سنة حلوة مش انجينر ومفتيش اه هي يعني انا دلوقتي بدوك في اخر السنة دي من يعني اخر سنة دي فيها فلوس هي دفعتكم انا مش قصدي اللي خدوا عندي حبايبي واصدقائي بتكلم السنة مالها بقيت سنة مختلفة It is the worst year in my career لكن يعني عزائي ان الناس اللي خدوا عندي كان هو الصغير وكان ناس مطاف وانا عملت معاهم حاجه كده بس دول بياخدوا معايا كان عددكم ده يعني في المهنيه بتاخد عندي لما يجيك مش فوق مع هذا اكيد التقيت ربنا معاكم كتير وانا يعني لما اشتغلت معاكم اشتغلت بيرد الله اذا كان عندي 800 طالب اذا عندك يعني اتس اول اوف ذم يعني يعني انا لان المفروض كده مش عايز تبقى اشتغل مش هتبقى انا العدد بياخد عادي العدد بياخد خلاص ده كده راجل مختار، لكن طالما شرف خلاص ايه مش رح يجرب سمعه. فانا يعني لك في الحمد لله يعني قضيت سنه سعيده معاهم. لكن دفعتكم الدفعه اللي هي الفلوس اللي كانت عندي. فاهمين قصدي؟ وعلى فكره خشوا على بلاطي تلاقي البروموشن السنه الجديده بدا. سنه جديده مش حاسين بيه. واحد طالب طبعا واضح جدا ان هو مقبول. كل واحد اتفرج على الشغل مش عارف بس بيحصل. على طول طالع انت امتحانات عندك فرصه انت عارفين تكتب تبدا في الدكتور فاهم؟ اذا كنت انت فاضي في كده بص خشوا عندي. يا جماعه ادعوا لي انا عندي امتحان ريتن بكره. تاني يوم ودخلت امتحان الريتن والدرس اللي ما كنتش اسامي يعني خدت عنده درس. قال لي الريتن بالظبط الاسامي بين زمان. قال الراجل ده ما يدوخ. تعالي بس اديكم بريس سريعه هي تاخد دقيقتين بريس سريعه دقيقتين يعني ساعتين وبعدين عشان بس اخبط الباص على بعض البريست من الحالات اللي بتنزل في الامتحان مش كومن قوي لكن اهم ما في البريست هو النظر ان كليني ثواني يا مساك هندمك ثواني الكلينيكالي البريست سهل هي مش فوق الليف نودز لكن مشكلتكم في الهيكل الاخر كل اللي فات الدريفج والعلاج البريست كانسر ومليان بلاوي ده شكل الكلينيكالي مش كده سهل جزء نقطتين اتنين بس علاقه الماس بالسلام اكستراكشن والاكزيلي تعالوا نشوف البريست بما يرضي الله ورسوله. السكيمة الجميلة في شيت البريست كل حاجة في البريست ثلاثة، فاكرينها؟ كل حاجة في البريست ثلاثة. كل حاجة في البريست ثلاثة. إيه كل حاجة في البريست ثلاثة؟ تعالى هي الست اللي عندها بريست بروبلم هناخد منها شيت ازاي؟ بص يا جماعه بيرسونال هيستوري كومبليت هيستوري بريزنت ايرنس باست فاميلي جنرال جروب بص بقى يعني بس بص على الباست كله بخلص قبل ولا ولا خمس زي قبل ولا عظيم دي برضه دي مقصيه بيرسونال هيستوري نيم 86 اوتيفيشن ريزيدنس الى ما تنساش اللاست ميستر دي الكومبليت الست بتشتكي من حاجه من ثلاثه يا بين يا لام يا سويلنج يا للشرط لو اشتكت في البيت بحلله زي اي بيت بس اهم سؤال الالم في وان بريست ولا البوست بريست بيزيد قبل واثناء الدوره الالم لو زاد قبل واثناء الدوره جاي بيزيد بريست قبل يبقى ده فايبر بعد كده بتسال السولينج زي ايه سولينج؟ بونسي بون دريشن تاتوس لو عندها بالشهر بسال عن الشهر بلاد اور نوت ولا داكت ولا مارت ولا داكت اماونت جالر اوردر له علاقه بالدوره ولا ايه لو زيد مع الدوره برضه يبقى فايبر يبقى بير سولينج بالشهر ثلاث حاجات باسس فاميليز جنرال ولوك في الجنرال بفحص ثلاثة اللي هي أركز بالجسم بفحص جنرال عادي بس بركز على ثلاث حاجات اللي هي بركز على صدرها وظهرها وبطنها تشيست عشان لو في بتنسس في اللانج وعندك دور الفيوجن دول واحد ابدومين لو في مثلا ليفر ديتول او امبلايكال ديتول او اسايتس ثلاثة الباك عشان مثلا بتنسس في اللانج الاسباير يبان تندر مش مكملين وبيفور اماكن بتنسس صدرها ظهرها بطنها يجي بعد كده اخيرا بس كده الست بريست لوكال اكزامينشن انسبكشن بالبيشن انسبكت ثلاثه بالبيت ثلاثه بالكاف ثلاثه كل حاجه فيه ثلاثه سكيما تقدر انا اكون قياسي لان انا مناسب وسهل ومتنع يعني ايه؟ فيري سيمبل واي وكومبريهنسيف ثلاثه سيمبل ثلاثه جنرال ثلاثة ديسكريبشن، ثلاثة بالفيشن، ثلاثة بالفيشن، أسهل كده أعمل لك إيه؟ أروح أعمل لك أول حاجة باي إكس الانسبكت ثلاث حاجات البريست از هول النبل الارنا السبا ماريفون بالبيت ثلاث حاجات البريست از هول والماس والليف نود بركاس ثلاث حاجات بس لو كمان ليش اهو بركاس اللانج كولبلور عشان دورة اليمين الابدومن عشان اسايتس بركاس باراستيرنال عشان انترنا ممر الليف نود والارنا بركاس باراستيرنال بركاس اللانج بركاس يبقى تاني من الاول نعيد بين لام بشار وبعدين في جنرال سدراها او ظهرها او بورما انسبكت ثلاثة بالبيك ثلاثة بالكاس ثلاثة خير الشيء في البيت هيعملوا على عين حاجة ايه المعلومة الأخيرة ابراهيم عندي كام جندر روستو اكزامن ذا بريست ثلاثة يبقى كل حاجة فيه ثلاثة السيمتوم ثلاثة الجنرال ثلاثة اللوكال ثلاثة انسبكشن ثلاثة بالبيشن ثلاثة بالبيشن ثلاثة حتى البولد رول تو اكزامن ذا بريست ثلاثة ايه الثلاثة بولد رول؟ You have to begin by the normal breast first. دي النورمال اللي ما اشتكتش منها. So as not to miss a bilateral lesion. رقم اثنين to know the normal consistency of the bulge. رقم اثنين يا معلم. You have to change the position of the patient. اللي بيكح كح في منديل. ما عادش يكح من غير منديل مش بهزر. ما عادش يكح في الهواء كده. يمسك منديل يكح فيه. رقم اثنين ابتدي بالنورمال او رقم واحد رقم اثنين change the position during examination خلي الست توطي ترمي كتافها لورا ترفع ايديها طب يظهر ايه الريجن زي مثلا تراكشن في النمر ديمبرينج سكيب فيكسيشن رقم ثلاثه لازم تحس البريست باي فلات اوف ذا هاند اند فينجر تيبس عندك الهارد فايبر ادنوما اللي هي البريست ماوس هارس باي فلات بالكلبس عكس الفايبر تسمح ايه؟ ابو علي صحصح معايا عكس الفايبر ادينوسس يتحس بتوين فينجرز تمون باي فلات كان مهم جدا يلا بقى نطبقها على العيانه ونشوف القصه بتمشي ازاي تعالى يا استاذ حسام مش هتشوفوها طبعا الرجاله فين الرجاله بتوعي فين؟ تبقى لنا السرير تعالوا دي الحركه بتاعتنا ها؟ فانا سير عشان تشوف خالص. من فضلك يعني بص اللي طارق اللي طارق. فانا سرير خلاص؟ فانا اربع جوائز اللي كانت عامله كده؟ اربع جوائز. طارق ايوه طارق فين تخيل جابين فيهم تكييف في السنتر يعني ايه التكييف ده يتقفل بريموت يا بزرار يا ست هتبرد حرام بس يعني ما عندهاش حاجه سيجنيفيكنت يعني تعتبر نورمال نورمال بريست هي كانت زمان حوالي 20 سنه كانت بتردع بعدين جالها خراج في صدرها الشمال الخراج ده راحت لدكتور فتحوا لها راديال انسجن ما ينسبلاش مدة صغيرين عملت كرونيك ابسس ريزيدو وبعدين كده صدري كان مسيب الشمال واليمين ده صدرها الشمال خلص فين اهو زي ريديال انسجن اهو ولما تحس كده خلاص يا مسيب تحس زي في سمول ماس صغيره قوي قد ترمسه كده تحت الليفت نيبل كرونيك ماس وهي عندها ريديا الانسجن صغير لكن هنعتبرها مور ليس نورمال بس Gracias. تبعت بريس؟ تبعت ومالوش ليمون؟ بس خلاص ارفع الباب بقى. لا بس الازرق جماعة شايف بس انت ما تبردش حرام حرم اخوكوا ياسر يا موح حنان قاعدين بالكم طب العفو بص بقى هذه الست بتسايق فما عندهاش حاجة ما تعال بقى نفحص البريست فوق لما نيجي نفحص البريست يا ريس هي اتشكت من بريست ماشي ليفت تيجي بالرايت انا هفحص واحد عشان ننجز لكن انت هتحس دي بالنورمال شو بصوا يلا استاذ مسيد يلا هنعمل الانسبكشن بصوا انتوا بقى هنبص على ايه؟ هنبص على البريست از هو هنبص على البريست از هو نبص على النبل والاريولا على السب ممري فوق نبص على البريست في بريست اربع تربع ابر بي ابر لاترال ابر ميديان لور ميديال لور لاترال دي الاكزيلري تيل انا مش شايف قوي بس بتهيألي بشرح صح ده الاكزيلري تيل ده الابر لاترال ابر ميديال لور لاترال لور ميديال نبل الاريولا هنبص على البريست از هو هنبص از ريجارد ايه بودو رانج ديبنج في امتحان بقى كانه بيقول لك يا بنتي بصيت على ايه؟ لا بصيت على ماشي والسكين مانيفستيشنز اوف بريست كانسر ديبنج بودرانج نودولز فانجيشن التريشن نبص على السب ميموري فولد نفس الكلام نبص على النيبل ارم الدايركشن نورمال النيبل دايركتد داونورد فورورد قال لك لو ما دايركت ما في كانسر عمل انفلتريشن ابص على الالتريشن الاتراكشن فوتو ليفلز في نفس الليفل لقيت واحدة أعلى معناه إن في انفكتريشن شديد خلاصة الكلام بص على البريست من قدام ومن ورا ومن الجنب ولو في ماس بوصفها زي أي ماس أرجوك غير وضعها أثناء الفحص في إيدي كان مسلم بص البريست غير الكنتور إزاي ده الجيل إيدي كان مسلم المكتفة لورا مسلم وطي لقدام يا بس عشان قاعدة مش قادر لو وطي لقدام فوت البريست يبقى موبايل لو لقيت البريست مرجوك كده على التشيست تقول في حاجه عامله انفلتريشن انا كده عملت انسبكشن لثلاث حاجات بلبيت ثلاث حاجات البريست از هول والماس والانفلوس نام يا استاذ مزايد راسك هناك والبريك البريست بنحسه اجينست تشيست وول تمام زي الفل بنحس البريست از هو والماس والليف ما خلصش شيء كمان حس ثلاث حاجات بريست از هو والماس والليف حس بريست از هو اهو بعدنا على كل الكوادرات مره بالفلات ومره بالفلات بعمل زون البريشر عشان في اي شارج حس بريست مره بالفلات مره بالفلات طب معايا ولا طب بعد كده تحس الماس والانفلونس بس يا عم خلص ومذاكر النهارده الماس اسمها زي ماس 7 اس تي تي سي اهم حاجه علاقتها بالسراوند تعرفوا كاركو الاخوات احنا زمان كنا بنقول لك يا البريس كانسر الماس بتنفلتريت ايه؟ الماس بتنفلتريت ايه؟ البريست تيشو السكيب بيكتورال ماسل وفاشيا وتشيستور في امتحان بقى هم اهم حاجتين اسلام في الموضوع علاقه الماس بالسراوند والاكزيلنت مفيش حاجه تانية شيء عظيم علاقه الماس بالسراوند يلا نجيبها واحده علاقتها بالسكين باي بنش شاهد تقول دي عظيمه علاقتها بالبريستش بس كانت البريست ايده حركه بالتاني البريست موبايل ما ينفعش تحركها كده فبتثبته بايد حركه بالتاني تقول دي سهله برضه علاقتها بالتشيست تول لو ماسكه في الريبس هتبقى الموبايل ان اول دايركشنز انها عظمه ايه دايما مشكلتكم في البكتورالز البكتورالس ميجور مصر عضلة لها ستيرنو كوستالين وكلافيكولا ماشية بالعضلة يعني مؤاخذة مساعد معلش سامحين ايدي بس الفايبرز بتاعتها ماشية فلو جه عندها بريست ماس هتبقى فيكس جامد هتلاقي الماس اتحرك اكروس نوت الونج ايه بقى مش لو الماس اتحركت اكروس نوت الونج ذا ستراكشر ده يبقى ده بيكتور فيكسيشن طب يا مصري ولا باشا خلات كونتراكت المصري ايدك في وسط الجذور يا سيدي الحركه بتاعت كمال الاجسام اما زي كده ثبت المصري احرك الماس لو بقت فيكسد بعد الكونتراكشن ماسكه في المصري لو ستيل موبايل من الفشل الفشل ده نوت كونتراكت تاني من الاول يلا قول معايا يلا اكتب يعني السكين باي بيج تقول خلاص عبيط يجي على البريستيج بس ايده في ايده حركها بالتاني يقول لي عادي تشيست وول الموبايل اون دايركشن ده ماسك ما اتحركش في اي حته يجي على فيكتور فيكسيشن هتلاقي الماس حركت اكروس نوت الونج ذا فيكتور خلاك كونتراكت لو بقيت فيكسل بعد الحركة دي أصل the patient to breathe again is unwasted. If the mass became fixed after this movement, so it's attached to the mass. If it's still mobile, so it's attached to the mass. That is the مسألة نزيل. يبقى أنا كده شفت نزيل بقى براحتك بالراحة تعالي لي عشان نشوف الليمفيوس. على فكره ممكن لو حد قال له بتروح بتاع ممكن ترد ممكن ترد رد عادي انت يعني رد بس يعني رد بس تقولها كتير لا سرفايفنج سبسكابيلر بثبت ورا بحسب سفرة كام؟ يا أبو زيد مات. ما بتدربت الفنية. أنا غلطان يعني؟ تعرف سينيور. دي سفرة. أرجوك. أنت بس أجزلة بالقبض كانت. أنا بريح إيديها على إيديك. بريح إيديك يا أبو زيد. شكرا. ده بسألك سؤال. لو عندك ماس في اللور ماشي الفايل. لو عندك ماس في اللور لاترال كوادرنس. نفكس العضله اسمها ايه؟ السيريكس. ازاي تكون تراك السيريكس؟ خلي عيني فوقك كده راسك كده. ده بسألك سؤال. ازاي تحس ان الاثنين سبسكابيلر جروبز مع بعض؟ انت بتحس الواحده باي مانيوال كده صح؟ الاثنين مع بعض ازاي؟ اعمل ايه واحده بينهم؟ طب لو واحده ديسني تيجي تنامها في لاب تفحص صدرها بيجي لها تلاش بتنفس هاو تو بالبيت الدريس هي واقفه وهي قاعده ايه؟ ازاي لو جيت تشيست ولا ممكن احس صدرها كده كده؟ جيت اعمل فيزا الترابيزه بس كده بس باريكوز. يا جماعه باريكوز اول ما تخلص دولك بعدهم ربع ساعه نمشي. عايزين رزق. طيب اوكي بص بس انا خلاص انا سنه احنا بنشوف بس كده على فكره بقيت سبعه سنه 10 عشان نروح حاضر انا اجي من عندك لحظه سيبنا فين؟ معادي بصوا وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.